ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نواصل دروسنا حول طريقة القرآن في تحصيل اليقين باليوم الآخر بلقاء الله عز وجل، وبأن النار حق، وبأن الجنة حق، وبأن أهوال القيامة حق، وبأن الرسل حق، وبأن محمدا حق عليه الصلاة والسلام. فطريقة القرآن هي الطريقة المثلى في تحصيل اليقين، ونراها في القرآن كله دائما يذكرنا الله عز وجل بآياته الكونية، ونحن نتلو آياته القرآنية نجده عز وجل يذكرنا فيها بالآيات الكونية. وهذه الآيات في كونه الواسع متنوعة غاية التنوع، فيجد المختصون أو المتخصصون فيها ما قد وصلوا إليه من أحدث العلوم والابتكارات وأحدث المعارف، يجدون القرآن قد سطر من ذلك ما يكفي لإثبات أنه كلام الله عز وجل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ففي هذه الدروس لم أتعرض لإعجاز القرآن، ليس هدفي بيان إعجاز القرآن وأنه كلام الله، وإنما هدفي هو تحصيل اليقين من جميع الأوجه، تحصيل اليقين، لأن الإنسان لو كان على يقين للقاء الله لتغير حاله، وإنما الشر يأتي من الجهل، والجهل يكون أيضا بنقص العلم، لأن الجهل هو أصلا نقص العلم. فالإنسان يعلم علما مجملا للقاء الله عز وجل، لكنه يجهل تفاصيل اليوم الآخر، بل ادارك علمهم في الآخرة، هذا قد ينتهي به الحال إلى شر، بل هم في شك منها، ثم ينتهي الأمر إلى العمل كامل، بل هم منها عمون. فهذه الطريقة، طريقة القرآن، طريقة عظيمة. وكنت أود لو أن أحد المتخصصين في مسألة العلوم الجوية وعلوم الرياح والسحاب والأمطار، كل واحد كده على مستوى الأستاذة في الدرجات الأولى في الجامعات أو ما هو أعلى من ذلك، ولكي يأتي فينا برسومات تفصيلية ويشرح عليها هذا النظام، عندئذ نعرض آيات القرآن على الناس مع هذه المعارف التي تكتشف في كل يوم وفي كل حين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني وقفنا عند هذه الآية من سورة الجاثية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات. تعرضنا لآيات السماوات والأرض وتعرضنا لآيات في خلق الإنسان وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، ثم اليوم نتعرض لهذه الآية واختلاف الليل والنهار هذه واحدة، وما أنزل الله من السماء من رزق هذه الثانية، وتصريف الرياح هذه الثالثة. يعني اتسع الخرق على الراقع. عندما أبحث في كتب أجد عندي مثلا عشرات الكتب تتحدث في مثل هذا الأمر، وكلها تنتظر الأبحاث الجديدة حتى تكتمل الصورة، خصوصا فيما يتعلق بنظام الرياح ونظام السحب وإنزال الماء. بعد أن درسنا طعام الإنسان وتكون النبات وكيف يتحلل وكيف يتحول في الماء إلى عظام وإلى دماء وإلى لحم وإلى خلية في المخ وإلى خلية في العين وإلى خلية في الجلد وما إلى ذلك، إنما هنا بقى النظام الذي يسخر من أجل هذا اللي هو اختلاف الليل والنهار الوحدة، والماء النازل من السماء للثانية والثالثة، وتصريف الرياح، دي علوم جبارة جدا. لأن هذا كتاب قديم جدا بس بسيط، الدكتور الفندي الكتاب اسمه القرآن والعلم، فبيتكلم عن الرياح، فاضطر إلى بيان أنها معلومات متواضعة إلى ترجمة بعض الكتب ليبين الرياح دي بتتكون إزاي وأنواعها إيه سرعتها واتجاهاتها وخريطة الرياح في الكرة الأرضية، وبعد ذلك يبين الماء السحب دي تتكون ازاي، الكهرباء عليها تتكون ازاي، بتتوزع ازاي في الكره الارضيه، شيء طبعا مذهل جدا لن استطع ان احصله، يعني نحتاج لاساتذه متخصصين. فاذا شرحوا لنا ذلك فهمت القران في مثل هذه الايات. القران يذكر ذلك اجمالا واختلاف الليل والنهار. طيب انت طبعا بناخذ اختلاف الليل والنهار لقلة أو لضحالة علومنا فنقول هو تعاقب الليل والنهار، خلاص ماشي هو فعلا تعاقب الليل والنهار، بس دي كلام مجمل. أين التفصيل؟ التفصيل بقى يظهر على مدى الأيام إلى أن نلقى الله عز وجل. ظهرت علوم ومعارف رهيبة الآن، ومؤكد أنها دونت حتى على شبكات الكمبيوتر والإنترنت والكلام ده كلها مدونة، لكن لم أجد الوقت الكامل لكي أحصل الجديد في هذا الباب. ولو حصلنا الجديد نجد أنفسنا أقرب إلى فهم هذه الآيات، لكن يكفينا ويكفي الدارس منذ نزل القرآن كفاية أو تعقب الليل والنهار، وأنه يترتب عليه الأكسجين والنبات وثلث الكربون والماء، الهواء والماء والطعام فضل تاني، الهواء الذي تتنفسه والماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله بسبب تعاقب الليل والنهار. خلاص طب ايه اللي طب ما ده كفايه قوي، انما برضه ليس الخبر كالمعاينه. الانسان لما بيتفقه في مثل هذه الايات ويعلم الامور ماشيه ازاي، والعلم ده حاجه طبعا في شيء من الكتب بس هي صعبه، انا لا اوصي لقراءتها لانه صعب جدا، احتاج الى المتخصصين، متخصصين حتى في اللغه العربيه وفي العلم، وطلبه العلم بقى متخصصين قوي. كتاب اسمه التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن هو حنفي أحمد، الكتاب ده بتعرض طبعا لكل هذه الظواهر، وبتعرض بها بشيء بطريقة يعني صعبة، طريقة صعبة، يأتي بالآيات يختار الآيات ثم يأتي بإيضاح المفسرين ثم يعلق ثم يذكر الحقائق العلمية ثم يأخذ مناظرة بين ما في القرآن وبين ما في العلوم وهكذا. يعني هنا مثلا أول واحدة من الثلاثة واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار جاء في سورة سورة ايه؟ البقرة، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي ايه؟ تجري تحت ما ينفع الناس اللي هو الهكم اله واحد لا اله الا هو، يعني لا يستحق عبادتكم الا مستحق واحد اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. شبه اجتماع الرحمن مع الرحيم دي معناها الرحمة العامة والخاصة العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، ما في رحمة أبدا، حتى هو بنسمة من الهواء، حتى تلطيف الجو دي رحمة، الأكسجين دي رحمة، ما من شيء داخل في الرحمن الرحيم. عشان كده الآية وراها يعني على طول إيه؟ اللي بعدها إن في خلق السماوات. الجديد ده حتى بيشرح لك يعني إيه الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار والفلك اللي تجري في البحر من أنفعه الناس. ايه اختلاف الليل والنهار؟ وبعدين برضه في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول الله في شرحناها طويلة في دروس القلوب هذه. وفي آية ثالثة من سورة يونس إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في الأرض لآيات. وفي سورة المؤمنون واخد بالك الآية 85 على ما أذكر. وأيضا في سورة الجاثية وفي سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا. والآية اللي بين أيدينا للسورة الجاثية واختلاف الليل والنهار. إذا السياقات دي أنت مطالب بأن تراجعها. يعني إيه اختلاف الليل والنهار؟ مجرد تعاقب الليل والنهار. طب مثلا كلمة الليل ذكرت في القرآن قرابة 80 مرة. أنا بقول لك القرآن أهو مش بقول لك إيه دي طريقة القرآن. فلما حصلح الليل والنهار ما تقولش حسب جغرافيا ولا حسب بتاع، لا ده لجهل الإنسان بس. ده للجهالة الإنسان يعني عن جهالة يقول هذا الكلام. الليل والنهار كلمة الليل أكثر من 80 مرة كلمة الليل. وأكثرها عن الليل والنهار وآيات الله الليل والنهار. الله تعالى سخر الليل وإيه؟ والنهار وخلق الليل والنهار وجعل الليل والنهار. كل ده موجود في كل آيات. أودع الله هاتين الكلمتين الليل والنهار معجزات وأسرارا بالغة في القرآن العظيم. انت هتخليك معايا ولا نسيب الموضوع ده خالص ونرجع للموضوع ده تاني دروس القلوب وخلاص؟ هذه طريقة القرآن اللي عايز يبقى عندي يقين واللي عايز يفهم لازم يبذل مجهود. مش مفيش أمل من غير بذل جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من بذل جهد. الإنسان في التجارة بيبقى حريص جدا أن يختار أحسن البضاعة وأقلها أسعارا ويعمل اتصالات ويبذل مجهود وما ينامش. إيش معنى في الدين بقى؟ عايزين نسهل كده من غير ما نبدا اي مجهود. الانسان كده عايز يريد ان يلبس في الدفء الكامل والتكييف الكامل والدين يجي له كده هو ايه بيتفائل خلاص يقول لك ايوه كده معلومات سهله. ده مش دين. لا مش دين. الدين لابد ان تبذل فيه الجهد بضم الجين. يعني اقصى ما يمكنك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما تقرا العلماء السابقين والمعاصرين ماجد مثلا قرابة 20 ساعة جلسة واحدة لا يقطع إلا الأوقات المكتوبات. فالإنسان عايز مجهود والقرآن يريد يحتاج إلى مجهود لكي يفهم. وبحسب الجهاد يكون التوفيق والهداية. والذين جاهدوا فينا لا نهدي إلا نفسه بلد. أودع الله كلمتي الليل والنهار في القرآن معجزات عجيبة جدا وأثارا بالغة. إزاي؟ ما هو الليل أصلا؟ ايه انت تفهم من الليل ازاي؟ كلمة الليل دي ها؟ يعني مكان فيه ظلمة. مش ده اللي بنفهمه؟ يبقى ما هو الليل؟ مكان فيه ايه؟ طب وسببه ايه؟ ومتى؟ يبقى الليل كلمة الليل بقى يراد بها الزمن اللي فيه ايه؟ ظلام على الارض. انت هقول لي وقت الليل، ما هو كلمة الليل يراد بها ايه؟ الزمان اللي فيه ظلام على الارض. او يراد به ها؟ المكان اللي فيه ظلم. الاول يراد به الزمان. يسبحون الليل والنهار يعني وقت الليل وقت النهار لا يفترون. يبقى يراد به زمان الليل ويراد به المكان اللي فيه ليل ويراد به خبر حدوث الليل. هو اعتمد المصنف في هذا الكتاب وكان عالما متخصصا في اللغه العربيه والمعارف الحديثه عليه رحمه الله لانه بذل مجهودا رائعا يعني في الايات دي. فبيبين كلمة الليل بشوف كيف أودعها الله عز وجل أو أودع في كتابه العزيز أسرارا بالغة من خلال هذه المعاني. الإنسان يمر كده على كلمة ليل والنهار ولا ينتبه. ما المراد بالليل؟ ما المراد بالنهار؟ وفي ذلك ما المراد؟ لابد الوقت حدوث مكان حدوث سبب إيه؟ حدوث. تطلق الآيات ويراد بها إما الزمن وإما مكان الحدوث وإما وقت الحدوث. ومن خلال ذلك أودع الله القرآن نظام الفلك وأسرارا بالغة في هذا الفلك. هو الكتاب يقوم على هذا المعنى أساسا. وخد بالك هذه مسألة مكابشة. لما أقول لك مثلا إثبات دوران الأرض، إثبات حركة المجموعة الشمسية، والليل الناس تخلون النهار، ولكن إثبات كل ما يصل إليه علوم الفلك معظمه مدخر فين ومودع فين؟ في كلمة الليل والنهار. ولكن هنا الآية التي نحن بصددها واختلاف الليل والنهار. إيه معنى اختلاف الليل؟ أول معنى هو تعاقب الليل والنهار، كما قال تعالى في سورة الفرقان: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تعالى شوف الأستاذ أنس أحمد كيف تناول مسألة اختلاف الليل والنهار. أولا ذكر الآيات من تعريفها ليه اللي احنا قلناها لسورة البقرة وسورة يونس وآل عمران، ثم زاد ايه في سورة البقرة يسألك عن أهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وسورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين الآية. وسورة يونس: وجعل الليل تسكن فيه والنهار مبصرا، بيتكلم عن آيات الليل وآيات ايه النهار عشان يشوف التولد بيتم ازاي وما الى ذلك. وذكر كلام ثم قال: اختلاف الليل والنهار. خلي بالك هو بيتكلم على اختلاف الليل والنهار، هيذكر بعض الايات: كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر. وايضا في سوره التكوير: فلا اقسم بالكنك الجواد الكنك والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. خلي بالك يعني اذا يبقى ايه الصبح اذا اسفر. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حج والشمس وضحاها الايات والليل اذا يغشى برضو الايات وضحى والليل اذا سجى الايات وحد ابدا يتكلم عن شيء من هذا. خلي بالك مثلا قبل ان ندخل في اختلاف الليل والنهار، لما يقول الله عز وجل والصبح اذا تنفس، يعني يعني تنفس الصبح، هل هي كلمات شعريه؟ حاشا لله عز وجل، حاشا لله وما علمناه الشعر. كل كلمه في القران هي كلمه قالها الذي يعلم السر في السماوات والارض. واذا تنفس يعني حد عارف؟ ها؟ هنتكلم بقى في الانشاء والشعر انبلغ وظهر نقول ها معاش تفسير علمي حد يقول بس هو صح الكلام ماشي ده موجود كتفسير، انما لما العلوم بتتقدم يبان لك ان الكلام ده مش كلام كده، ده انت لازم تقف لانه كلام ربنا، كلام الذي يعلم السر في السماء اللي خلق كل شيء. ها طيب تخليك بس الصبح اذا تنفس، هو التنفس يتم ايه في التنفس؟ طيب بناخذ الشهيق عشان ناخذ الهواء اللي فيه الاكسجين مش كده؟ وبعدين بيحصل ايه؟ الرئه تمتص، يبقى الهواء اللي دخل جوه طلع منه اكسجين وخد ايه؟ ثاني كربون وبعض بخار الماء وخرج ثاني. ما هو ده هو التنفس، هو عباره عن ايه؟ مش هو ده التنفس احنا عارفينه؟ بتتنفس الهواء يقوم الرئة، وعلى هذا بقى الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي والشغل العجيب اللي في الجسم يحصل التبادل في الرئتين. الدم لابد من تطهيره، هتطهر ازاي والا تموت؟ لازم اكسجين جنبك وانت بتسمى نفس، فلابد لك من التنفس. فما هو التنفس؟ الاكسجين يدخل، الهواء يدخل الرئة، يؤخذ من الاكسجين وبعدين ياخذ هو ايه؟ هو البخار الماء ويطلع، هو ده التنفس. كذلك أشعة الشمس بالضبط بيحصل لها ايه؟ قبل الشروق الضوء اللي هو بين الفجر وبين ايه؟ وبين الشروق بتشوف فيه شمس؟ هل ترى شمسا؟ هو ده التنفس. لماذا هو التنفس؟ لأن شعاع الشمس لا يأتيك مباشرة إذ لا ترى الشمس، وإنما شعاع الشمس يأتي خلي بالك تحت الأفق فلا ترى الشمس، ثم يصعد فينعكس من طبقات الجو مع طبقات معينه، وده بقى ايه حاجه من العجائب، ينعكس يعني ويجي فين؟ خلي بالك الارض، وجزء منه يرجع فين؟ يرجع ثاني يتبعثر في الايه؟ في طبقات الجو العليا اللي هو شعاع الشمس، ويطلع بره الايه؟ الاجواء العجيبه بعيدا عن الارض. هو ده عميد التنفس بالضبط اللي بيحكي لنا بالضبط. واخد بالك ان الشعاع جاي اهو، الشعاع ده بالضبط كانه ايه؟ كانه هو الهواء، كانه هو الهواء اللي ذكر الرئتين. الشعاع ده جاي عمل في الهواء وراح منعكس الى الايه؟ الى الارض. فدي عمليه التنفس، عمليه التنفس. انما بعد كده اذا اسفر، اذا اسفر جدا كما جاء في الحديث، فالصبح اذا اسفر يعني ايه؟ شروق. او ده الفرق بين الصبح وبين الشروق. فاخذتهم الصيحه مصبحين، فاخذتهم الصيحه مشرقين. بشوف الصبح اذا تنفس له معنى، والصبح اذا اسفر له معنى. مش كله عند العرب صابون كما قال في المثل الشعبي، لا، ده كل كلمه لها ايه؟ لها معناها، وأخرج الله فيها من الأسرار ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. لما نيجي نتكلم عن اختلاف الليل والنهار، يتضمن إيه تعاقب الليل والنهار؟ يتضمن ثلاث أمور. ما هي؟ ها؟ يتضمن إيه الليل والنهار؟ إيه اللي يحصل الليل والنهار؟ أول حاجة الظلال، بيبقى فيه ظلال. إن ظلال تعم المكان هو ده الليل، وإما ظلال في النهار، ظل المسجد مثلا، ظل الجبال، ظل الطائرة، ظل الأسقف، ظل الشجرة، ظل السحابة، وظل عمال إيه؟ تمتد أو تنقبض، ولا لا؟ مش الظل بتمتد بالأول وبعدين تنقبض تنقبض تنقبض تنقبض إلى إيه؟ لغاية الزوال، ثم في الناحية الثانية ثم تنقبض مرة أخرى ويعم الظلام. يبقى الظلال دي من ضمن اختلاف الليل والنهار، وإلا ما كنت تجد إيه؟ ظلال. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وإلا يجد ما استغرب. لا، آية الرعد طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يبقى الظلال بتذكر الله عز وجل. وآية الفرقان، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذه آيات عجيبة جدا. طبعا مسألة الظل دي ليست بالأمر الهين، ما هو ده كل ذلك اختلاف الليل والنهار. إذا اختلاف الليل والنهار مش مجرد تعاقب الليل مع النهار، لا، ده بتضمن الايه؟ الظلال الموجود. ويتضمن ايه كمان؟ ووقت الليل ووقت النهار، وفي ليل بيطول والنهار يقصر، وبعدين في نهار يطول والليل يقصر. كل ذلك في ايه؟ اختلاف الليل والنهار، ولا لا؟ واختلاف الحال هنا واختلاف الحال هنا. ده يتضمن ثلاث امور. مساله الظلال، مساله الظلال يعني التعاقب، ده علوم جباره جدا، مش علم واحد. يعني كان ممكن قوي ان الشمس عندما تشرق فان شعاعها لا يمشي في خط مستقيم، بل اذا اصطدم بجبل بدل ما يبقى الجبل فيه ظل ويبقى الجبال ما فيهاش ظل والشجر ما فيهوش ظل، فممكن اشعه الشمس تعمل ايه؟ تنعكس انعكاسات زي الصبح اذا تنفس، مش كده ولا لا؟ كان ممكن تنعكس انعكاسات معينه وتجي لك فين؟ يبقى لو شاء لجعله ساكنا. كانت الظل ما يمتدش بقى كده، اول ما الشمس تطلع تلاقي العمارة عاملة ظل طويل، لكن ممكن اول الظل يلزم ايه؟ اصل الشيء وما تلاقيش اي ظل، وتلاقي في الشمس في الأضحى طول النهار مطر، وكان ممكن اول كمان نهار يسندوا نهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يبقى دي ايه؟ ايات. فممكن اول ما تلاقيش حركه دي ولا تعاقب ليل ولا النهار ولا الحركه ولا الظلال. الظلال دي لها معنى جبار جدا، سواء في التدفئه او التبريد او النباتات بتشتغل، لابد لها من الظل ولابد لها من الضياء. نظام الكون كله مبني على هذا. يبقى تعاقب ليل ونهار واختلاف، حتى كلمه اختلاف دي معناها ايه؟ ان الليل غير النهار، وده ضروري، ده ضروري، مش مجرد التعاقب. في اختلاف هنا، في ظل ممدود كامل يغطي كل الارض، وهنا بس في ايه؟ ظلال معينه يمدها الله كانها تتحرك، لان الظل عمال، واخد بالك؟ ظل طويل، وبعدين يقبض الله عز وجل حتى الزوال، وبعدين يمتد بالناحيه الثانيه وهكذا. إذا اختلاف الليل والنهار ليس مجرد تعاقب الليل والنهار، وإنما هو إيه؟ ليتضمن مسألة الظلال ومسألة التباين والاختلاف بين خواص الليل وخواص النهار وما يترتب على ذلك من الأمور بالنسبة لتوفر الأكسجين، توفر النبات، توفر الماء للشرب، وكل هذا أسرار علمية ولا تعلمن نبأه بعد حين. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، كل نبأ حتى في القرآن يتضح ولو بعد حين، بعد أن يأذن الله عز وجل بالاكتشافات والعلوم الضخمة جدا. تجد في النهاية إيه؟ أن هذا القرآن هو كلام الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكمالا. طيب ألم ترى ربك يتمدد الظل؟ قلنا ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل ولا يسجد من في كف الأرض طوعا وكرا وظلالهم بالغدو والأصال. وبعدين يشرح شرحا طويلا كل ده عشان يبين المعجزات، وأنا لست بصدد بيان المعجزات الآن. تعال مثلا إيه رب المشرقين ورب المغربين، والآية الثانية قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. في آية تقول رب المشرق والمغرب، وآية تقول رب المشارق والمغارب، وآية تقول رب المشرقين ورب المغربين. كل دي علوم، علوم جبارة جدا. وكمان بعد المشرقين هو ده اللي يعنينا الآن. طبعا لما تقول رب المشرقين ورب المغربين أخذ المفكرون، وهذا حق، على أنه مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومشرق ومغرب الصيف ومغرب الايه الشتاء، لانك تلاحظ ان الشمس لها شروق في الصيف في زاوية غير شروقها فين في الشتاء. بل كل يوم عند العلم بقى الاحصاء العلم الدقيق مشارق ومغارب، كل يوم الشمس تسقط بزاوية غير اليوم اللي قبله واللي بعده، لو انت عايز الدقة المتناهية يعني. إنما هنا أنا عايز أبين بس إيه؟ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. من الصعب جدا أن أشرحها. أنا قلت لك أن الله تعالى أودع كلمتي الليل والنهار أسرارا بالغة عن علوم السلف. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على يكور النهار على يغشي الليل النهار. الثلاثة دول دلهم شريط اللي هو خطوط من الأعجاز وخطوط من التوحيد. الثلاثة دول يبين لك كمية المعلومات المودعة في كلمتي الليل والنهار. هنا اختلاف الليل والنهار عشان نتدبر الأمر وما يترتب عليه. فبس بذكر قبل أن أنسى، يا ليت بيني وبينك، الإنسان يقول عن قرينه عن عدوه بعد المشرقين في رئيس القرين، يبقى لازم يكون بعد المشرقين ده أبعد مسافة متخيلة في المواع اللي احنا عايشين فيها. أبعد مسافة متخيلة هي ايه؟ لا اقعد فكر كده، بعد المشرقين يعني هتكون مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء. طب ازاي يعني؟ طب انت ساكن في البيت مثلا بره هنا، الشمس بتشرق من الناحيه دي في الصيف وبتيجي في الزاويه دي كده في الناحيه دي، ايه المسافه اللي بينهم بقى؟ ايه بعد المشرقين يعني بالضبط؟ واخد بالك؟ واحد يقول لك لا المشرق هنا ولما تيجي تشرق ساعة الغروب هنا، يبقى في هناك ايه؟ شروق. خلي بالك، يبقى ساعة الغروب هنا في شروق في مكان تاني، وساعة الشروق هنا في ايه؟ شروق. فالمسافة بينهم اللي هو نصف الكرة، كأن الأرض كرة يبقى نصف المحيط ولا لا؟ المشرقين كنت تقول كده، المشرق هنا ولما تغرب بتشرق على قوم ايه؟ مسافة كبيرة جدا ايه؟ محيط نصف الكرة الأرضية، نصف محيط الكرة الأرضية، كويس. إنما هنا في هذا الكتاب أتى بتحليل صح. أنا سأقوله لك إجمالا، انما تفصيله هيبقى صعب جدا علينا. ان الارض هي انت طبعا بيقول الشمس كده، تخيل انها واقفه والارض امامها تعمل ايه؟ تدور حول نفسها، كويس؟ طبعا الكلام ده معناه ايه؟ طب والليل ليه يبقى اكتر من النهار والنهار يبقى اكتر من الليل؟ تيجي زي دي مش هي كره والسرعه ثابته والارض تقدر تتغير؟ دي سرعه ثابته منضبطه بالثانيه من جزء من مليون من الثانية. طب ازاي الليل يبقى اطول من النهار؟ الميل بقى ميل ايه؟ هي دي بقى القضية. هي المحور على الأرض. ما هو برضو المحور ده ناس مش متخيلة. ما بقولك حاجة صعب انها اشرحها بس تقولها كده. ان انت لازم تبقى عارف ان فيه ليل بيطول ونهار بيقصر والعكس. وطول السنة المسألة عمال ليل بيطول ونهار يقصر والعكس. حسب مختلف الاماكن في الارض. بيتم ازاي والمفروض ان الكرة اللي بتدور حول الشمس بنفس السرعة يبقى لابد ان الليل يساوي ايه؟ النهار. لا اللي بيحصل كده. لان زوايا ميل سقوط شعاع الشمس على الارض واخد بالك بيختلف بناء على ان الارض لها محور وهذا المحور بيميل على الوضع اللي انت متخيله كما يقال ب 23 درجه وشويه. هذا الميل بيختلف ازاي؟ بحيث القطب الشمالي بتاع الارض او النصف الشمالي بتاعها يفضل بعيد عن الشمس يبقى ده فيه شتاء. لما يجي الصيف يعمل ايه؟ يقرب من الشمس يبقى ده ايه؟ ده الصيف. خلي بالك بس انت معايا مش معايا؟ يبقى الارض عماله تلف حول الشمس بالسنه مره. بيجي في الصيف يبقى المحور بتاع الارض مايل بحيث القسم مثلا الشمال من الكره الارضيه لان الشمس ايه؟ وتخيل محور الارض كده. لو المحور مايل كده ايه اللي يحصل؟ والمسافه ايه؟ اخر المحور ده بعيده ولا لا؟ الارض كتيره في كتير. خلي بالك ابتدت تلف تلف لغايه لما جت عند النصف المقابل في مدارها حول الشمس بقى المحور ايه؟ مال. بحيث خلي بالك الجزء اللي كان قريب اللي هو ده قريب من الشمس هيصبح هو ايه؟ البعيد اللي كان فيه صيف هيبقى هو الشتاء واللي كان فيه صيف البعيد هيبقى هو ايه؟ ها؟ هيبقى هو الشتاء. المكانين دول في مدار الارض هم دول بعد المشرقين ده اللي وصل له مصنف هذا الكتاب ولكن تحليله صعب جدا لازم يكون في رسمه كبيره ومساله تصور وهيبقى صعب على الناس يشق على اكثر الناس. بس شوف دقه القران العظيم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني اخذ بعد يعني بعد الشمس عن ايه؟ عن الارض. خلي بالك بعد الشمس عن الارض هو ده اسمه المشرق. طب ايه المشرقين ده؟ في مشارق كثيره جدا. هي ابعد مسافه بين مشرقين هي ابعد مسافه خلي بالك في دوران الارض حول الشمس مش حول نفسها لا حول ايه؟ حول الشمس في المدار ده كله اللي فيه صيف وشتاء وخريف وربيع. فبيحصل ان القسم الجزء النصف الكره الارضيه الشمالي اللي عمال يلف في يوم وليله مره كل يوم وليله مره كل يوم وليله مره كل يوم وليله مره لكن على مدى السنه القسم الجزء الشمالي الارض كله اما بيقترب من الارض يبقى صيف واما بيبتعد عن الايه؟ الارض يبقى شتاء بحسب محور الارض مال على الشمس ولا مال من الناحيه الثانيه. انت متخيل ديت؟ ما انا مسالك بزراعه اهو. شوف زراعه كده مالها اهو ادي الشمس اهي. يعني زراعه اليسرى مثلا ادي الشمس بقبضات اليسرى. ثم زراعه هي دي الارض تمثل يعني. فلما المحور يميل يبقى كان الكف دي يوم ابتعدت ولا لا؟ ده شتاء. لما يميل تاني كده يبقى الكف اقتربت من اليسرى ويبقى ايه؟ هو ده الصيف. من المحور ده بيحصل ايه؟ اقصى ما يكون هنا في الصيف واقصى ما يكون هنا في الشتاء الارض بتكون فين؟ بتكون في موضعين متقابلين في دورانها حول ايه؟ حول الشمس. هو ده بعد المشرقين في الاسر القريب وده اكبر مسافه متخيل. مين كان يعرف الكلام ده؟ ولا شيء عجيب جدا طبعا واحد متخيل ويقرا كما قلت في بدايه الدرس تسعى الخرق على الراقه او حتى الخرق على الراقه ازاي ان انا هوصل الكلام ده كله؟ الكلام ده صعب جدا يوصل. واختلاف الليل والنهار لا تعاقب الليل والنهار بما في ذلك من ايات سواء التباين الموجود في الليل على النهار وده ضروري جدا واخد بالك او سواء ان الليل مع النهار وراه على طول ها يتعاقبان خلفة او ده خلفة الاختلاف لان الاختلاف فيها ايه؟ تباين ده غير ده والتباين ده لابد منه عشان ايه؟ ها؟ عشان النباتات وعشان انها تتكثف وتتصاعد والنظام ده موجود. ما هو اختلاف الليل والنهار ده بيترتب عليه كل شيء الحياه اللي احنا فيها الحياه اللي احنا فيها. عشان كده لما ذكرت خصوصا من الاعجاز وخصوصا من التقييد اخذت الايات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اخذتها بمعنى ايه؟ ان الله يدخل المكان الليل عشان يوديه فين؟ من ناحيه مقابل الشمس ليحل محل مكان النهار. بمعنى يولج الليل فين؟ في النهار ويولج النهار يعني يدخل مكان النهار ليحل محل المكان البعيد عن الشمس ومكان ايه الليل. واضح مش واضح؟ طيب واختلاف الليل والنهار يبقى تعاقب كلفة لمن اراد ان يذكر فواضح شكورة وبعدين الظلال وتباين صفات الليل وصفات النهار وبعدين تعاقبهم باستمرار هو ده المطلوب مش مجرد اختلاف ده بيختلف عن ده لا والتعاقب كمان يعني الليل بعده النهار والنهار بعده الليل والليل بعده النهار والنهار بعده الليل وهكذا وإلا تتوقف الحياة. وصفات النهار غير تختلف عن صفات الليل سواء في آيات الله عز وجل في الظلال زي الظل ده بيتكون من آيات الله عز وجل من آيات الله العجيبة وبتبين فيها كمان التدرج مثال التدرج ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل لأنهم سألوا قالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة هم عايزين كده فبالظل اللي انت بتاعها دي يأتي جملة واحدة يأتي جملة واحدة ولا بيمد يمد يعني ايه يتحرك يعني واخذ بالك كيف مد الظل ولو شاء لجعله وكنت وجدت الضنك الضنك دي من آيات الله عز وجل ان الظل دايما في ايه في حركة ولو شاء لجعله ساكنة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فالشمس دليل والظل مدلول لدرجة نقول لك عندي الزوال الزوال يعني اشوف الظل الظل حدا فين حيبدل المكان او اكثر ما يكون من الظل وهكذا في ملايات ربنا سبحانه وتعالى. فانت عايز تعاقب ليل والنهار ونظام الليل والنهار والظلال في ليل والنهار ده يدل على التدرج في حصول سنن ربنا كده في الحياة. عشان كده العلم لا يأتي دافعة واحدة العلم ليش مرة واحدة أبدا وإنما الحياة مرة واحدة حيذهب مرة واحدة وإنما العلم يحصل إيه شيئا فشيئا. حسحت القرآن كله في يوم لن يحدث أبدا ومن حفظه في يوم نسيه في اليوم الثاني ما لابد شيئا فإيه. وكذلك الظلال أن ده السياق ونفس السياق شفت الفرقان بنفس الصفحة لما تراجع المسلم. واختلاف الليل والنهار ودي آيات من الله عز وجل ولذلك لما تقرأ سورة البقرة أو سورة آل عمران تعرف إيه اختلاف الليل والنهار ده ده هو ده الأكسجين ده هو ده الماء ده هو نظام الرياح ده هو ده نظام السحاب المسخر ده هو نظام الحياة اللي احنا عايشين. يبقى اختلاف الليل والنهار ده مش قضية سهلة عشان تعدي عليك كده ها. طيب واستفهر وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها يعني ايه بقى من رزق؟ ما الذي ينزل من السماء؟ ها؟ طيب اول حاجه الماء ثم ايه؟ ضوء الشمس يعني طبعا ضوء الشمس انت بتاكل منه ما يعني الطاقه اللي انت فيها بتاكل بنفسك لحظه لك ليه بأسرة عندما تاكل الطعام جاي منين الطاقه دي؟ من الشمس. طيب وايه كمان؟ القمر اشعه القمر دي مهمه جدا كل برضه رزق والأشعة فوق البنفسجية تذكر الأشعة فوق البنفسجية دي ما العلوم اللي شغالة ما الطيران الليلي والكلام ده كله موجودين كل ده من رزق الله عز وجل كل ده من رزق الله. ده غير بقى المعلومات الرهيبة الرهيبة اللي تحدث الأشعة الشمس دي بتتحلل الأشعة بتتحلل إلى أصناف عديدة والأشعة فوق البنفسجية دي بتسخن الطبقة المحيطة بالأرض. طب بتتسخن ليه؟ طب والشهب ما بتحترقش ليه؟ ما بتتوهكش ليه الا قليلا؟ كل دي ايات ايات وعلوم بقولك تحتاج الى استاذ متخصص يقعد يشرح لنا دي السنه. وكل ده برضه لن يوفي العلم ايه حقه لانه القران كده. وعشان كده بعدها يقول الله تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها اللي هو الماء. طيب نظام السحب بتحدث السحب ازاي؟ كيف تتكون السحب؟ مش عارف شرحناها في درس الماضي؟ طيب انا بس عايز ابين لك ان دي مش حاجه عاديه مش معلومه عاديه دي. انت دلوقتي ترى في الافاق ترى في الهواء ده ميه شايف ميه؟ طيب الاجزاء اخرج منها ماءها ومرعاها فين الميه اللي طلعت منها دي؟ كل متخيل ما فين في خزانات السماء وتصب كده شويه كل شويه تحط صب شويه ما متخيلش ما كان اعلم وفين في الباديه في شبه الجزيره العربيه وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء اصلا طلع منين؟ من طمين نشاف ده بخار الماء وش بقول لك ده فيه رطوبة جديدة قوي ازاي الانسان هيختلف او العرق لا يتلقى كنت تقول ان رطوبة وانت مش شايف رطوبة ولا حاجة خلي بالك دي ايات من ايات الله عز وجل اذا الماء ده كيف نزل الماء اذا كيف تكون الماء برض الرياح تفصيل الرياح خلي بالك طب وتفصيل الرياح بيجي ازاي حركة الرياح طب كيف تحرك الرياح عشان اختلاف ضغط الهواء طب الضغط هذا بيختلف ازاي في الحرارة خلي بالك يبقى الحرارة وبعدين يترتب عليها ايه اختلاف ضغوط الهواء يترتب عليها حركة الهواء طبعا ده كلام مجمل جدا انت لما تاخد حركة الهواء دي ايه دي الف نوع ده فيه من حركة الهواء حاجة اسمها التورنيدو التورنيدو دي العاصفة التي ما تدع شيئا اتت عليه الا جعلته كالرميل اسمها بيبقى نصف قطر الاعصار الجوي ده حوالي نصف كيلو متر قطر الاعصار يعني 500 متر بتدور بسرعة حوالي 500 كيلو متر في الساعة بتدور السرعة دي سرعة رهيبة جدا هذه السرعة مع الاعصار ده وضغط جوي خلخلة رهيبة فلا يمكن تأتي على عمارات الا واستوى بها الارض ودي حتى الان لا يعرفون لها مكانا الا في وادي نهر المسيسيبي في امريكا ربنا يسلطها عليهم خلص عليهم بس هنسلط عليهم ليه عشان مين يعني احنا بنقول يا رب بالدعاء امرنا بالدعاء انما عشان خاطر مين ده انت عايش في مظله شريعه نابليون وشريعه الملك الحكم الحق دي ملهاش وجود عندنا ده هنسلطها عشانك انت ها المدافعة دي لازم القاعدة تكثر ولازم بقى الإخوة والقاعدة تنتشر ونصبر على البلاء ولازم كده إنما اللي بيحصل القاعدة بتخل ومعظم الطلب أو الناس الجالسين في المساجد بيقعد بس يستمتع لا معاه ورقة ولا قلم ولا بيحفظ ولا أي حاجة واخد بالك الكلام ده اللي بيتقال ده مش سهل عشان يعدي كده ما هو ربنا هيحاسبك عليه ده انت لازم تستفيد به وتفيد الاخرين بلغوا عنه ولو ايه فلازم تعمل فربنا سبحانه وتعالى التورنيدو دي بتدمر لا يمكن تعمل الا هي بتستمر ساعه واحده بتكون خلصت هي نظامها كده التورنيدو دي الاعصار بيلف فوق بينزل اهو راح لاقي الطاقات بياخد ساعه وعندك كمان بعدها سحب عجيبه جدا كان السحب دي هتعمل مطر تطهير الايه المكان اللي تم تدميره ويبدو ان هو ده والله تعالى اعلم ان هو ده اللي اهلكت بها من عاد بريح صرصر عافيه تدمر كل شيء باذن ربه ما شبر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم فالتورنيدو دي اهي دي رياح التورنيدو ايه مرياح ايه ايه دي التورنيدو يعني رياح بس الرياح اتغيرت السرعه وتغير ضغطها طبعا كلمه الضغط دي الاول ما نتكلم في الموضوع كلمه الضغط دي عباره عن ايه طب استنى بس انت لو شايل عمود حديد كده طوله مثلا 2 كيلو متر على ايدك هيبقى الضغط على ايدك هو عباره عن ايه؟ وزن سلك الحديد ده كده هو اللي عامل الضغط كذلك الهواء بالضبط وزن الهواء لغايه اخر حاجه دي واخد بالك بعد عشرات الكيلومترات اخر حاجه دي هو ده عباره عن ايه؟ الضغط الجوي اللي عندنا احنا عايشين فيه الان الضغط الجوي ده بيساوي كام؟ يعني وزنه كام يعني؟ بالكيلو جرام كده يعني على السنتيمتر المربع 1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع 1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع ده الضغط الجوي اللي انا عايش فيه انا وانت ده يعني الكتاب ده من تحته قد ايه؟ اللي قدامي ده مثلا 15 في 20 سنتي تقريبا يدي كام؟ 300 سنتيمتر مربع يبقى الكتاب ده عليه ضغط جوي قد ايه؟ 300 كيلو جرام انت ممكن تشيل 300 كيلو جرام؟ ما مش اي وزن حاسب ليه ليه؟ لان اذا كان هنا 300 كيلو فمن تحت ايضا ضغط الجو هو ايه؟ زي اللي عامل في ميه ولا حاجه الضغط هنا زي هنا متساوي طب وجلدك ازاي يتحمل؟ طب ازاي العروق جوه؟ يعني العروق اللي جوه دي شايف ضغط ازاي تحمله؟ الضغط ده كله شوف جسمك انت عليك قد ايه؟ طب ايه مساحه جسمك؟ شوف مساحه جسمك انت قد ايه؟ فخذلك انت يطلع مثلا 2 متر مربع وشوف ده متحمل كم كيلو كم طن من ضغط الهواء؟ انها في تعادل بين الايه؟ الدم اللي جوه والاجزاء اللي جوه معاه؟ ده علوم، ده ايات. فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ لما تطلع حوالي 6 كيلو متر تلاقي ان الضغط الجوي بقى النص، بقى نص كيلو جرام على سنتيمتر مربع بعد حوالي 6 كيلو متر ونص تقريبا. ده يدل على ان ايه؟ على ان نصف عمود الهواء وزنه موجود بعد كام؟ على مدى 6 كيلو متر، والباقي كله بقى قد تصل الى 80 مثلا كيلو متر. والابحاث لا تنتهي في هذا، وعلوم مضيئة فيما يتعلق بالرياح وقوانين الرياح وتصريف الرياح. كلمة تصريف الرياح دي ما هي سهلة عشان تاخدها كده، وجاءت مرتان، مرة في الجاثية ومرة في سورة البقرة، عشان تعرف يعني تصريف الرياح. فالجو ده الضغط الجو ده كل ان هو كيلو جرام على سنتيمتر مربع، والتوازن العجيب اللي جوه الدنيا حتى طبله الاذن، كيف ان طبله الاذن دي تتحمل ايه؟ الضغط ده. في الطياره طبعا بيحاولوا يجتهدوا عشان يسووا بين الضغط اللي جواك وضغط الايه؟ الخارجي. يوم تشعر انت بشيء من ايه؟ كان الانسان اذنه ستخترق، كان هيحدث ثقوب في الاذن، ويبتدي يقول له ايه صدام كده، يعني يبتدي ايه يحرك السكين ويمضغ من العلك من اللبان باستمرار، ويحرك يمين وشمال سك السفلي عشان يحاول يعمل ايه؟ تعادل بين الضغط والضغط. العلوم جبارة جدا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. إن باختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، فقلنا المايه دي بتتكون ازاي؟ بالرياح. فهي الرياح دي طبقات عجيبة من الجو، طبقات عجيبة من الجو بتحدث هذا الضغط اهو، وبعدين درجات حرارة فيه تقل درجة ايه؟ تقل. طيب فايدتها ايه دي؟ يعني فايدة ايه ان الدرجة تقل كل ما تطلع، كل ما تطلع لفوق درجة تقل؟ طب هو الحرارة اصلا حرارة الجو اللي جاية منين؟ الشمس. يعني الشمس الانتخاب الجو؟ ابدا. كان بقى الجو الاقرب الى الشمس كان اعلى درجة، انما اللي حصل هنا اعلى درجة اللي جنب الارض، يبقى الجو بتجيله حرارة منين؟ من الارض. يعني فايدة ايه ان الدرجة تقل كل ما تطلع، كل ما تطلع لفوق درجة تقل؟ طب هو الحرارة اصلا حرارة الجو اللي جاية منين؟ الشمس. يعني الشمس الانتخاب الجو؟ ابدا. كان بقى الجو الاقرب الى الشمس كان اعلى درجة، انما اللي حصل هنا اعلى درجة اللي جنب الارض، يبقى الجو بيجيله حرارة منين؟ من الارض. الارض بتسخن فبتسخن، يمكن الجو ايه؟ تقل درجاته كلما ارتفعنا. طب ليه؟ دي سنة ربانية وسنعلم الحكمة بقى. دي آيات من الله عز وجل أمرنا الله أن نتفكر فيها وأن نتدبرها. أمرنا الله عز وجل أن احنا نتفكر في الكلام ده، ده مش طبيعي أصلا. يبقى درجة الجو ده بتقل كلما صعدنا إلى، أنا سأحاول إن شاء الله إن استطعت إن أنا أقدم كان فيه رسومات توضيحات يبقى أخذ بكثير جدا من الكلام. حتى خلق الإنسان أيضا في مراحل مختلفة برضو تصويرها الناس كده في رسومات معلقة، بحيث كل ما تقرأ القرآن تذكر الرسومات دي بالتصور، لأن التصور في القلب هو أعظم طريق للعلم وللتأثير ولليقين. التصور، تصور عذاب النار على سبيل المثال، كالإنسان إذا عايز رعب من النار لأنه يتصور النار فيها إزاي، مش مجرد علوم، لا التصور الخبر غير نفس الخبر. اخبرت ان اربعه ضربوا بعض ضربوا يوم خلاص ماشي، طب صناعه الخبطه لما انت صورت، انت لو كنت واقفا ورايك لاوصلت بالذهول، ولما تطلع ان تتقبل المنظر ليس الخبر كان معينه. فالتصور مهم جدا. هنحاول ان شاء الله هنقدم الكلام ده، تفاصيل الرياح والسحب في رسومات، والله المستعان هنحتاج الى المتخصصين. ولو في انسان موجود متخصص وعنده رسومات بالالوان وجاهزه يقول لنا بس كده بعد الدرس عشان يتعاون معنا، يبقى سهل جدا وبالكلام الكلام يتحول الى حقيقة بإذن الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحد الأرض راضي موتها وتصريف الرياح. قلنا الرياح ده عبارة عن ايه؟ الجو. وهذا الضغط اهو ضغط جوي وبعدين بيقل، كنا بنطلع لان درجة الحرارة بتعمل ايه؟ بتقل. وهذا السبب ايه؟ طيب لما درجة الحرارة بتقل ايه اللي بيحصل؟ ها؟ والضغط الجوي يقل، مش الضغط الجوي يقل؟ لما كنا بنطلع الضغط بيقل؟ طيب كل ما الضغط يقل والضغط هنا اعلى يبقى الهواء يعمل ايه؟ اللي هيطلع لاعلى. خلي بالك يبقى اذا في حركة ادي تصريف الرياح، هو ده من تصريف الرياح. مش بس عشان يتحرك من مكان لمكان، لا ده بيطلع من اسفل الى ايه؟ الى اعلى. وفي اماكن ثانيه زي فوق القطبين ينزل الهواء من اعلى الى اسفل، والا كنا غرقنا جميعا من القطبين، لان القطبين ده عباره عن صحراء جليديه واسعه جدا. ايه اللي بيخليها جليد زي ما هي؟ ان الهواء هناك بينزل ما بيطلعش. تاخد بالك بينزل الهواء بارد جدا، يوم دايما هذا المكان يحصل فيه ايه؟ جليد. والا لو ساح الجليد ده بس لفت الميه هنا ايه؟ خلاص تغرقنا جميعا. دي كلها سنن ربانيه تصريف الرياح. يعني انت قاعد الان في امان بسبب تصريف الرياح، ما بتغرقش ليه؟ عشان ربنا بيفرجك الرياح بس. شفت العاصفة دي التورنيدو والعواصف رهيبة جدا وسرعات الرياح والريح النفاس، ده أنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. أنواع الرياح والحركة من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل ومن الشمال إلى الجنوب والجنوب إلى، ولما تيجي تشوف خريطة الرياح على الأرض وتصريف الرياح إزاي إن 30% من شعاع الشمس بيسلط على المحيط وعلى المساحات المائيه عشان يطلع ايه؟ البخار. وان ازاي الريح بتيجي بعضها بعواصف شديده جدا وبعضها ريح عاديه عشان تحمل هذا ايه؟ البخار. ما هو الموج العالي ده البحر ده بيحب يبقى نتيجه لايه؟ نتيجه العاصفه تصريف الرياح، واللي برضه لها سنن. فتيجي الرياح تطلع ابخره الماء وبخار الماء لا يراه احد، وبعدين رياح ثانية اللي هي لواقح اللي بتجيب جزيئات مش كده؟ حبيبات صغيرة جدا مساحيق زي البودرة بالضبط. مساحيق دي عبارة عن ايه؟ أنا قلت لك تراب، هي مش تراب. التراب بيبقى الايه؟ فرقوه مصفرا بيبقى حاجة تانية. التراب ده بيبقى عاصفة ترابية حاجة تانية. لو مش تراب وإلا المية هتجي لك فيها تراب. مية السحاب بتيجي رايقة جدا. مش تراب ده بيجي فيها ايه؟ ما كلها املاح زي ملح الطعام ده اللي بتاكل ده. ملح الطعام ده ملح ده العسل، ملح احنا ما بنشوفهاش، بتيجي ريحه تطيرها. وكلوريد الكالسيوم مع كلوريد الصوديوم ده بيطلع برضه، وثاني اكسيد الكبريت، وثاني اكسيد الكربون الجاف غير اللي بيطلع من الايه؟ من الزفير. كل ده الرياح بتاخدها، ودي حركه ودي تصريف الرياح بقى. مين اللي بيصرفها؟ في حد غيره سبحانه وتعالى؟ عشان تلقح بالمساحات دي الاملاح ديت بخار الميه، يوصل بخار الميه يعمل ايه؟ يتكاثف. لما يتكاثف يحصل ايه؟ لا بالنسبه للحراره. لما يتكاثف بالنسبه للحراره يحصل ايه؟ مش في حاجه اسمها الحراره الكامله؟ الحراره الكامله. انت بتيجي بخار الميه بيطلع على بخار، البخار ده يبقى سخن ولا سائح؟ البخار ده سائح؟ ها؟ ده البخار لما تغلق عندما يتبخر على ظهر يدك فبينتزع ايه؟ الحراره من يدك يقوم يرطب الجو، ترش ميه عشان تمتص. الحراره اللي امتصت دي راحت فين؟ لا لا لا لا راحت يعني خلاص؟ دي السنه الربانيه. الحرارة بتبقى كاملة في البخار، بتتخزن في البخار عشان لا هتقوم بدور عجيب جدا بعد كده الحرارة دي. انت فاهم ربنا خلقها كده يعني؟ ده شيء رهيب والله. الحاجة الواحد يشيب لما يفكر بآيات الله، ما في حاجة إلا هو آية. ما في شيء إلا هو آية، ما يخلي الإنسان يصبر فعلا على ما يصيبه. حتى يلقى الله عز وجل، يصبر حتى يأتيه اليقين. فالحرارة الشمس قلت لك 30% من شعاع الشمس اللي جاي على الأرض بيستغل فين؟ في انه يطلع بخار المية. اذا 30% من حرارة الشمس راحت فين؟ في بخار المية اللي في الجو ده. البخار ده خد الحرارة دي، فيتحول من مية. انت ممكن تحول المية لبخار لوحده كده ولا لازم تجلي على البوتاجاز؟ تجلي يعني تجيب الميه ايه؟ عشان يبقى بخار. يبقى البخار ده عباره عن ميه بس فيه حراره زياده، بتكمل الحراره الكامله مش كده؟ طب اذا البخار ده فيه حراره، لما يبدا الكاس تبقى ميه ثاني، الحراره تروح فين؟ يفقدها، يوجهها فين؟ وعشان كده يقول لك السحاب بدف الارض، لما في سحاب هتبقى الدنيا دفت. جه الدفى ده منين؟ من الحرارة اللي بتكثف. يوم الحرارة تروح فين؟ خلي بالك، يوم تروح فين؟ في الوسط اللي هو فيه السحاب. يوم اختلاف درجات الحرارة يؤدي إلى اختلاف الضغوط، وهنا يحصل إن الرياح عمالة تعمل إيه؟ تصعد لفوق. مش معانا برضه؟ مش السحاب لما بيتكثف بيطلع حرارة اللي كانت موجودة في البخار أصلاً؟ الحارة الكاملة طلعت. الحارة اللي بتعمل ايه؟ مش هتسخن برضو اجواء؟ ما هو جو فيه بخار مية، ومش كله بخار مية، ما فيه جو اكسجينه كله بيحمل بخار مية. البخار الكاسف تبدا الحارة الحارة لمين؟ للجو. يوم يخلي الجو يعمل ايه؟ يطلع فوق لان خد حرارة اهو مش كده؟ يبتدي يطلع ايه؟ لفوق ويحل محله ايه؟ جو ابرد. يوم يساعد على زيادة تكثف بخار المية، وتفضل الحركة دي شغالة شغالة لغاية لما تتكون السحب الركامية، لدرجة ان السحب الركامية دي بيصل سمكها الى 15 كيلو متر. السحب الركامية بيصل سمكها الى 15 كيلو متر. درجة اسفل حاجة فيها 30 درجة مئوية مثلا، ودرجة اعلى حاجة فيها ناقص 40 درجة مئوية، يعني 40 تحت الصفر، وهي السحابة واحدة بس. فيها جبال بقى، جات الجبال منين؟ هو النظريه كده شيء عجيب جدا، وده كل ده من تصريف الرياح. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. حركه عجيبه جدا، تيارات بتحصل جوه ايه؟ السحب اسمها السحب الركاميه. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم ايه؟ ركاما، فترى الوسط يخرج من خلالها كويس؟ الجبال فيها الايات من سوره النور. فتبص تلاقي الدرجه هنا 30 درجه عند اول حاجه في السحابه. تلاقي السحاب يصل الى 15 كيلو متر، اعلى حاجه فيها تصل درجه الى كام؟ الى 140 تحت الصفر. انت لو انت جاي مثلا من سفر بعيد وجايب معاك حاجه كاس لا تكسر، تحطها فين؟ لا انت راكب الطياره. ده لو جايب معاك حاجه رخيصه مثلا اكل جمبري ولا بتاع رخيص كده هناك عن هنا وعايز تحفظه، تحطه فين؟ معاك جوه الطياره تبحث تجيبه تحت في الامتعه مع الشنط، بتبقى ثلاجه. ايوه ثلاجه، احنا جايين من امريكا شفنا الكلام بينزل مضاعف ثلج من فين؟ لان المسافه العاليه الجو بارد جدا، دي سنه ربانيه لانه بينتج عنها تصريف الرياح. انا قلت لك الكلام اللي قراته من امس حتى اليوم كلام دوخ لي تعطل زي ده، ولسه حتى لسه لم استوعبه على الكمال يعني. ودي معلومات قديمه جدا، كتاب مصرف منذ عشرات السنين. تصريف الرياح من اعلى الى اسفل، من اسفل الى اعلى، ومن الشرق الغرب ومن الشمال الجنوب ومن الشمال، لخريطه توزيع الرياح وازاي درجه حراره تتحكم بالضغوط، وازاي الرياح بتهب على المحيطات ورياح ايه بقى. ما تشوف خريطه الرياح تلاقي رياح واسعه جدا، رياح عجيبه، والعواصف اللي فيها بمئات الكيلومترات، قطر العصاير اللي فيه كل ده عمال يسير. شوف يسير ايه؟ فتسيره سحابا. هو ده إثارة السحاب، عمال يسوق السحاب ويدفع السحاب، وبعدين تبتدي السحب تتجمع يؤلف بينه. لأن بيؤلف إيه؟ بتيجي مثلا ذرة مساحة. هو التلقيح الصناعي ده عبارة عن إيه؟ في ناس يقول لك مطر صناعي، إيه مطر صناعي؟ يعني نحن لك حناس بالرشة كده نزلها كده منه ايه بيطلع على السحاب يروح بك على شوية ايه ما تحس من الاملاح دي يقوم البخار الماء يتكثف عليها الى نقطة ايه الى قطرة ماء بسيطة اكبر فيها 3 ملي متر يعني دوب رذاذ صغير كده قطرات صغيرة جدا ويتجمع جمعة مية هتشوف المية فوق بقى كده ازاي لازم ايه تنزل طب ومين اللي جاب السحاب ده اصلا ومين اللي جاب المساحات اللي هينزلها هو مجرد تعرف على بعض خلق الله عز وجل مش انه بينزل المية بينزل المية طب مين اللي جاب المية ده جاب الشمس شفتوا شنو ما هو هنا بقى الجهل هنا يقول لك يا عم هتقول لي مية ومش مية امريكا بتنزل المية نزل المية ده بيدفع قد كده عشان ينزل ايه شويه رش لك بس ما بنزل ميه لازم ميه انت جبت ميه من ابوك ولا من امك جابها منين دي ميه طب امه ما بتشربهاش ولا حد ونجده ونجاسه لا عايزين الماء العذب ده نحط جاي منين هو ربنا هو ده تصير الرياح هو ده الرزق الذي انزله الله من السماء وما انزل الله من السماء من رزق في احد الارض عن موتها والكلام ده كله تكلمنا عن النبات وعن وتصريف الرياح ده تركيزي حول ايه وتصريف الرياح ازاي الرياح دي بتتصرف بحيث في النهايه تتكون السحب واخد بالك بالمنظر ده وفي سحب انواع وازاي تتكون الشحنات الكهربيه كيف تتكون الشحنات الكهربيه في سحابه متعادله ما عليهاش شحنات واراء كثيره مش راي واحد يعني عشان اقول لك انا ده اراء كثيره ونظريات وازاي موجه وازاي سالبه وازاي السالبه تبقى اقرب للارض والموجه تبقى اعلى وممكن تبقى في جروب موجه تحت وما تاخذ التفريغ هو برضه الرياح بتلقى الحاجات ده كما لقحت الاملاح بالايه بالبخار عشان يتكثف يبقى ميه ولا مش هينزل ابدا خلي بالك وازاي خطيط انتشار الجو كل ما انتشر الابر عارف تعليم انتشار الابر مش معانا برضه انت الكلام هو الثلاجه بتشتغل ازاي الثلاجه الفريون ده الغاز كله ده بيشتغل ازاي هو بالضبط الحركة اللي بتحصل في السحب ده من تصريف الرياح وانت عارف ده من تصريف الرياح الشعالة في الثلاجة وانت في مصار بقى الجو بيحصل فيه ايه ان كل ما الجو تطلع فوق ينتشر يوم ايه يقل يوم يعمل ازاي درجة حرارته ايه تقل ويبرد تصل الى نقص الرين او 50 او 60 تحت الصفر اللي بيحصل في الثلاجة المواسير دي فيها غاز اسمه غاز الفريون الموتور بيعمل ايه بيقوم بكف الفريون عشان يتحول الى سائل سائل المية زي البوتاجاز يبقى سائل فعلا عشان انبوب بترب كده عارف ان هو عباره عن غاز بس مضغوط فالموتور او الكبات او الوعي الكمبريسور ده بيعمل ايه يقوم بضغط الغاز ويحوله الى سائل السائل ده عباره عن ايه بيدخل السائل في الفريزر في المواسير اللي جوه الفريزر ويعمل له خانه ويخلي اللي طالع انتشار يخلي طالع ايه مش الغاز كله ده خنقه فبقى اللي طالع عباره عن ايه حاجات بسيطه فيقوم ينتشر وتبقى الماسوره الخينه بتاع الفريزر كده وبعد ما كانت ماسوره رفيعه كده خنقاه ماسوره شعريه كده يخنقه وبعدين ينتشر لما ينتشر بيحصل ايه يقوم عاوز يتحول الى بخار هو سائل لان لما انتشر الضغط خف لما الضغط خف حصل ايه عاوز حراره كامله ياخدها عشان يتحول الى بخار مش السائل عشان يتحول لبخار محتاج حراره نصها ونصها منين من الفريزر ما هو الثلاجه بتتكلم بالشكل ده ما هي التركيب بيحصل كده ده بالضبط يحصل مع الهواء لما الهواء بينتشر واخد بالك وعايز ايه عايز حراره هذا الانتشار يؤدي الى التبريد المنتج والتبريد يؤدي الى اختلاف الضغوط واختلاف الضغوط يؤدي الى ايه تصريف الرياح وانواع كثيره جدا انواع كثيره جدا الهواء نازل لتحت زي فوق المحيطين والا السلبي يطيح ويموتنا هنا فوق القطبين يغرق الكره الارضيه كلها وانواع لا يطلع لفوق عشان يكون السحب الركانيه كانت 5 فرضيين في مصر نزلت هنا من جبال فيها من برد كان حوالي قطرها مش عارف كم سنتي يقول لك وصل الى 10 سنتيمترات تقريبا لما حاجه زي كده كان في حته ثلج تنزل قد كده يعني لو جت في دماغ واحد خلص وصلت 45 سنه 3 سنه فيه كان بتاع ايه 10 يعني ده انما اهو ده وينزلون السماء من جبال فيها من برد فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء واختلاف يد العرش وما انزل الله من السماء من رزق سأحيا به الأرض بعد موتها، وتفريش الرياح آيات لقوم. ها لما شئون انت اشمعنا حتى بتبقى الصورة آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآيات لغاية هنا أنا حتوقف عندها لأن لغاية لما أعدها في رسومات، لأن حاجة صعب عليها جدا أن أنا أستمر في شرح الآيات العلمية وبعدين أبص لها الناس نامت أو ملت أو ما إلى ذلك. طب القرآن كله الحديثين ده القرآن كله بذكرك بهذا، فشايف الصبح إذا تنفس والصبح إذا أسفر وخد بالك وشيء آكل والنهار يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يكون الليل على النهار يغشي الليل على النهار وسخر الليل والنهار الشمس والقمر. كل الآيات دي بقول لك يعني قرابة 80 مرة ويذكر كلمة الليل في القرآن، وكل دي آيات وأنت مطالب بتدبرها وتفكر فيها. ربنا يعيننا سبحانه وتعالى عز وجل على رسم هذا التصور للآيات دي، سواء ما يتعلق بتصريف الرياح أو ما يتعلق بتكون السحب. تكون السحب ده مادة عجيبة، من قد السحب دي زي تكونت دي مش مسألة سهلة كده، مش مسألة بالأمر العنج ودرجات الحرارة. كان ده كله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه وأن نعلق هنا على حائط المسجد حتى يكون إيه هو يغني عن الكلام الكثير، يعني حتى لا ينسى بالإضافة إلى خلق الإنسان. خلق الإنسان يعني موجودة بإذن الله عندي، تلك الرسومات صارت قديمة وكانت أن تبلى إنها ممكن أول تجديدها وتبقى برضه معلقة، يبقى عندك كده كيف خلق الإنسان وعظيم المية بتنزل إزاي وتصيب الرياح إزاي والفلك إزاي. آدي آيات سورة الجاثية التي وعظنا ابن القيم فقال سقيت الآن عند كل كلمة من الآيات التي. ثم قال الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات الله في القرآن التي تضمنت ذكر آيات الله في الكون. ويل لكل أساك أثيم، ما هو الأساك؟ الكذب الشديد المفاجئ، الكذب الشديد المفاجئ. وما هو الأثيم؟ اه هقول للأثيم الآثم والمرتكب الإثم. انت بتجيب حاجة اللي عندك ايه جديد يعني؟ ها قول انت احسن كلمة التباطؤ دي ناقة آثمة يعني متباطئة، المفروض تنقذني من الحر ما لم تفعل ما عليها. فكلمة الإثم انك لم تحد ما عليك، قلت لتعبد الله عز وجل فتباطأت ايه، وان ممكن لمن لا يبطئني. فالإثم معناه انك مطالب تعمل دي ومطالب ما تعملش دي، فقصرت تباطأت تكاسلت اتساقلت الى الارض، ادي الإثم بهذا الايه لقب. ولا لكل أساك أثيم، فالإثم هنا في العلم والإثم فين؟ في العمل، مش فينا القلب والعلم والعمل، نسينا الكلام ده ولا ايه؟ ويل لكل أساك هذا في العلم، وخد بالك في العلم الكذب الشديد المفاجئ بحيث لا يتخيل ابدا ان يصل الانسان الى هذا. ثم في العمل ايه؟ ما بيعملش. أثيم، ويل لكل أساك أثيم، بيعمل ايه ده؟ يسمع آيات الله تتلى عليه، اهو يعني يسمع آيات سورة الجاثية تتلى عليه والمطر والميه والرقصات الرياح وخلق الانسان والجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي والسمع والبصر والشم والذوق والضغط الجوي والحراره والاشعه الربانيه وخاصه الانصهار والتكشيف والتبخر والذوبان والكلام ده عنه بقى. كل الايات دي كلها مذكوره في الايات اللي فاتت دي. اذا يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها. أنا برضو وقفت عند الآيات ليه؟ حتى لا يصر أحدنا مستكبرا كأن لم يسمعها. أنت سمعت الآيات دي؟ طيب فذكرت لك شيئا منها. يا دوب كده جئتك بجنوب جبال وصل إليها العلماء. والذي وصل إليه العلماء ما هو إلا قطرة من محيط وأقل مما هو في كتاب الله عز وجل. يسمع آيات الله تتلى عليكم ويصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى ده عقوبه، ما عقوبته؟ تبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوى يستهزئ برغم انه حقق عنده العلم اتخذها هدوى اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم ما هو الرجز يعني في عذاب مهين وعذاب اليم وعذاب عظيم وعذاب من رجز اليم ما الفرق المؤمنون يعرضون في النار من يدخل النار منهم يعرض الى العذاب المهين ها راجعت القران لن تجدها الا مع الكافرين والمشركين واخد بالك الله لا يهين المؤمن المسلم اللي هيدخل النار مات على التوحيد ودخل النار لما له من الكبائر ولم يغفرها الله عز وجل فده عباره عن لا يهان وانما عذاب أليم واخد بالك وممكن عذاب عظيم انما العذاب المهين لا يكون الا لما اشتكوا فيما افطركم فيه عذاب عظيم لما اغالب العذاب العظيم انما يكون لمن يكون لكل الكافرين وممكن اول الارض المؤمنين انما العذاب المهين لا يكون الا لمن للكافرين فقد من رجز اليم ما هو رجز الرجز هو كل شيء قدر او شيء لا ده الرجز الرجز بالذات اللي هو ايه يقول لك رجزت الناقه وفي رجزت ايضا بالسين رجزت الناقه يعني قالك الرجز هو داء يصيب الابل في عجزها الرجز هو داء يصيب الابل في عجزها يعني يعني تاتي لتقوم فترتعد واخد بالك وتاريخ الناقه عماله ايه اي فلاح في البلد ممكن يشوف الثاني يرتعد يرتعش الثالث نزل ثاني مش قادر يقوم هو ده الرجز داء يصيب الابل في عجزها او يقوم ما تقدرش تقوم من الخلف ده معناه ايه؟ معناه ان في عذاب في قلقله في تردد لو وضعنا على راسك نقطه من صنبور ماء بحيث تنزل كل دقيقه وانت نايم ايه اللي يحصل؟ بنقوم يشتري على طول انما لو كبينا عليك مثلا خزان ميه هتفوق ومفيش حاجه خالص خانق ماشي بس هتفوق انما نقطه نقطه كده وده من ضمن التعذيب اللي يحطوه في سجون العالم وهذا النقطه لا تنزل بجوارك تعمل فوق او على الراس في مكان معين دي ممكن تؤدي الى الجنون اهو ده بيجي واخد بالك اضطراب اعصاب رهيب هو ده بيجي عذاب من رجز اليم مش مجرد الم لا ده بيزيد ويقل ويتنوع من رجز اليم وفي قلقله وفي اتعاب عصبي ونفسي كل ده ليه؟ لان الايات اللي انت استمعت اليها من سوره الجاثيه كفيله بتحصيل ايه؟ اليقين ولا لا؟ ولا لسه ما حصلناش اليقين؟ ده انا اخذتها كمثال من القران كله واللي عايز بقى يعني الذي يريد ان يحصي ما في القران من هذه الايات يبقى يعمل بقى ايه عشرات السنين في مجهود لا يتوقف عنه سواء في الطب او في الفلك او في الجيولوجيا علوم الارض او في تصريف الرياح الا تصريف الرياح ده حاجه شيء بقول لك لم استطع يعني ان انا استوعب الموجود وده كتاب من عشرات السنين سائل متخصصين فالله المستعان طيب هذا هدى الايات اللي فاتت دي والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بالنعم الواضحه بقى اهي ولا لا طب كيف سخر الله الفلك؟ ها؟ لا الفلك انت تسخر برضه الفلك دي يعني مسخره لو القيت بالمسمار في البحر ماذا يحدث له؟ تنزل فلو القيت بسفينه وفيها 1000 طن مسامير فيها 1,000,000 طن مسامير ها؟ تعوم ايه الفصيله اللي جت منين يعني؟ ما هي قانون الصف ما هي قانون الصف ولا مين؟ ولا بتاع ارشميدس انا لله وانا اليه راجعون ده ارشميدس المعفن ده هو اللي جاب بتاع ارشميدس واحد استشفى بس وزرع الله وده مش حال دي ده سنريهم لم يقل سنريكم انتم امنتم, سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم. انما انت تبين لك خلاص انا الحق وانت امنت, فده خمس سنه ربانية. فكل تفسير وبعدين يجي مره ايه سبحانه وتعالى العواصف تعمل بقى في البحر, تبص تلاقي السفينة نزلت ما لها من قافلة خلاص في قاع المحيط ما ترجعش ولا حتى الخبر عنها انتهت خلاص باللي فيها لحظة لو أذن الله عز وجل. بيحصل العواصف دي اللي بيحصل الكلام ده كله موجود. فالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره, بس الفلك وبعدين البحر ايه مريض واقفة مثلا وفيه ملح, لان البحر لو لم يكن مالحا وهو ماء واقف كان يتحول الى ايه الى بلك والريم بقى والبتاع, كان ممكن البحر تمشي فلك تمشي فيه. يبقى ده البحر متسخر مش بس عشان الميه تطلع منها اخرج منها ماءها ومرعاها, لا ده برضه عشان الفلك ايه سخيف والملح ده وكثافه البحر والماء المزاح يبقى وزنه قد ايه واخد بالك, وبعدين الملح ده بيزود الكثافه الايه ولا بيزودهاش؟ برطمان الملح كده ولا برطمان الميه الاطفال هشوف انت بقى لما يقف. فدي كلها اسماء ربانية. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من فضل الله كصطاد السمك مثلا تستخرج منه اللآلئ والحريق يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ولعلكم تشكرون. نعم بقى يذكرنا الله تعالى بنعمه, ده غير الايات هي الالاء في الاول وكلها برضه نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض كله في الايه دي فين؟ في سوره الذاتيه اللي بيقام على بقيه الان عند كل كلام من قوله تعالى وذكر بدايه سوره الذاتيه ووقفنا فيها ثلاث او اربعه دروس كامله نحوم حول الايات شوف ان دي ايات ايه بلا حدود. خلي بالك وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم مش اي حد لازم يتفكر لقوم يتفكرون قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون لا يرجون ايام الله. ما هي ايام الله؟ وقائع الله في الخلق يعني وقائع سواء بالانتقام او بالنصر سواء بالانتقام من قارون. بس الله عز وجل اخذ قارون في يوم الزينه ما خدش حد تاني في يوم الزينه انتم ما عرفتوش يعني لم تشهدوا بعيونكم يعني ان خايف اخذوه في يوم الزينه. ما دي من الايات ما دي من ايام الله عز وجل وانتم بتصار ايه بغض النظر بتكلم ازاي. فالمهم ان هنا ايام الله وقائع الله في المجرمين وبرضه نصر الله للمؤمنين فهو ده ايام الله عز وجل وذكرهم بايام الله. اما اللي مش خايف من انتقام ربنا ولا من نصر ربنا للمؤمنين للجماعات الغلبه دول مش على نار الكلام ده خلاص. طب نعمل احنا ايه ونحن مستضعفون؟ اغفر ما تحاولش تعاقب ما تحاولش ترد على السيئه لان انت لا تقدر ولان انت عشان تقصف منه حاجه هو هيخطفك كلك. شوف الايات وقت الضعف والاستضعاف اهو الايه دي معناها بتتكلم كده مش معناها بتتكلم عند التنكين لا عند الاستضعاف. تفاجئ بواحد استفزك واغضبك قلت الله هتربصه بقى وهخلص عليه هيجي بقى اللي معاه يخلصوا عليك انت واهلك والحي كله. وده السبب في البلاء اللي وقعنا فيه والضياع الكامل والمهانه اللي تعرضنا لها والفتنه العمياء البثماء بسيد حمد السلاح والله العظيم. انا بلا اقول كلام عبورا يعني عشان يعد لا مفيش كلام ده وده حق فعلا بغض النظر عن النوايا وانهم ينوون الجهاد ويمون انما ده اللي ضيعنا في الصعيد الان مفيش دعوه للنبي دي مفيش دعوه دي مش ايه الا ما رحم الله عز وجل. بعد ما كانت الدعوه ماشي ايه ولا وكان كل مكان زي كده عامره بسبب حمل السلاح. انما شوف قول الله عز وجل شوف الايه قل للذين امنوا لان النعم واضحه جدا وايات الله واضحه وديك شفت اول صوت الجافيه حتى الان عايز ايه ثاني؟ كل حاجه في الارض مسخره لك. طب نعمل مع المجرمين؟ قل للذين امنوا يغفروا للذين ايه؟ لا يرجون ايام الله لانهم لا يتوقعون محاسبه من الله عز وجل. مش على بالهم ان ربنا هيكسرهم في يوم من الايام زي ما كسر اللي زيهم على مدى القرون والتواريخ الماضيه السحيقه والحديثه. ولا على رغم ان الكلام دول لهم رب هينصرهم في يوم الايام ده ما عندوش. انما انت بترجو ايام الله ولا لا؟ انت بتعيش على الله سبحانه وتعالى في وقت من الاوقات سينصرك وسيدمر اعدائك. وفي ايات وفي تاريخ بقى كل التاريخ. وذكرهم بايام الله وذكرهم بايام الله. فهنا كل الذين امنوا يغفرهم يغفر يعني ايه؟ هو المغفرة معناه ايه؟ لا مش التجاوز. المغفرة معناها وقاية الانسان من الشر. وقاية الانسان من الشر. يغفر للذين لا يرجون ايام الله يعني ما يعاقبش الجماعة الظلمة. لانك مش عدوه. لانك لو عاقبتهم هيعود العقوبة دي على الدين نفسك. حتى انت لسه النشأة لسه نبي معناه بتجيب الضرب عليهم زي ما دخلوا المساجد بالنعال وبالضرب وتعرف التاريخ القصة اللي حصلت والفتنة العمياء البثناء. كان المفروض ونحن بعظمة العهود والناس مش عارف حاجة الإسلام ونحن نعيش في زمن لا نحسن فيه لما أنزل الله. ودي مش الاستقامة أصعب جدا عشان تعيش تتنفس في جو كل شكمانات وكل إنتاج مصانع هتختلق وتموت. فالواحد ماشي عمال يتنفس يلهج كده يلهج فين؟ لان الشريعه مغيره. هتقاوم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وانت مطالب بالمقاومه؟ هتعمل ايه؟ ما تستفزهمش كلام عليك كمان عليك بعد كده. ما احنا نعمل ايه؟ اغفر يا اخي ما تعاقبش. روح كده ما تشتمش منهم انا طالب درجه ما تضربش. واخد بالك يغفر للذين انت ترجو ايام الله. اما هو فلا يرجو ايام الله. اللي هو طلع قل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون. يرجو يعني ايه؟ ما انا بقول لك سوره الجاثيه فيها الكلام. ايه الرجاء؟ عدنا الى الرجاء. اخذنا فيه درسين ولا نسينا؟ نسينا؟ الرجاء يعني في مقدمات لها ايه؟ نتائج. في مقدمات لابد لها من نتائج. ايه المقدمات؟ التفكر في خلق الله عز وجل. بتطلع من التفكر ده الى ايه؟ الى كمال الحكمة لله ولا لا؟ والى كمال العلم لله. شوف على يقين من هذا وكمال القدرة لله. هو التفكر دي المقدمات. وفي انفسكم الايات اللي بتكلم فيها دي كلها في الدروس الماضية عبارة عن ايه؟ كل ده مقدمات. وبعدين معاكم بقى كل الايات اللي بنتكلم فيها دي كلها في النفس وفي الارض وفي السماء كل الاكسجين الفيروس الميكروب النباتات الاكل الجهاز الدموي الليمفاوي العصبي العين الكليه كل دي ايات ولا لا؟ كلها ايات. الايات دي عباره عن مقدمات بتوصل منها اساسا الى ايه؟ الى ثلاث صفات الله: كمال الحكمه، كمال العلم، كمال القدره. ترجو منها اهو ده الرجاء اهو ان دي مقدمات. يبقى لابد ان الظلم له يوم ولا لا؟ ولا يمكن اوي ابدا يستوي المجرم بالمسلم. افنجعل المسلمين كمجرمين؟ هل ممكن يستوي درجة الظلم بالمظلوم والقاتل المقتول؟ واحنا شفنا ادلة الايمان باليوم الاخر كما شكرها الشيخ الزنداني في ستة بنود وعناصر. ازاي؟ ايه اللي خلى اليوم الاخر في الدرس الماضي يعود الى الدرس الماضي؟ هو نحو الرجاء. ان الذين لا يرجون لقاءنا فهنا لا يرجون ايام الله. يعني ما عندهمش لن يستعملوا المقدمات عشان يخافوا من العذاب المهين ومن العذاب العظيم ومن العذاب الأليم ومن العذاب من الجزء الأليم. ما عندهمش المقدمات دي. لما انت عندك وآمنت وعلمت بما لم يعلمه يبقى انت عارف تعمل ايه؟ لما يعملوك بشدة ما تردش عليهم. لأن ردك عليهم بشدة ده له وقت مش الآن. ردك عليهم بشدة يؤدي إلى ايه؟ هو مثل دايما بيضرب يقول لك الكلب في فمه عظمة زي اللي حصل في الجزائر وكل الدول بلاد فتنه ما ارتكبش ابدا عند حد. يبقى مثلا اللي شوف نظام الحكم مثلا في الجزائر ايه اللي حصل؟ عظمه. كلب في فم ايه؟ عظمه. هتيجي انت عاوز تهجم عشان ايه؟ تاخدها منه تكون نتيجه يعمل ايه؟ اول ما تيجي تهوب منه الكلب يزمجر وايه؟ ويزوم ويقول لك وبعدين معاك وتقف كده على صدرك ويفضلك بتقف حتى عن عن عن اكل البتاع العظمه اللي فوق في فضلك كده في فضلك شايف انا هقعد. وبعدين لو انت اقتربت بقى وهتمسك العظمه هتبقى ايه؟ يشدها ويحاول يهاجمك وهو مسك العظمه. لو انت استطعت انك تاخذ العظمه منه هيعمل ايه؟ يا قاتل يا مقتول، مش هيسيبك. هو ده لازم تخسر. انا محدش دعوه، ده كلام فارغ، ده خلاف للدين. والله الشيخ محمد بن عبد المنصور حفظه الله منذ سنه 80 كان بيعمل مناظرات، كان بيعمل المناظرات في شهرة، واللي كانوا حاضرين اللي ذاقوا ويلات الفتن يعني حمدوا له زال ويدعون له ليل نهار، اللي هم جوه يذوقون الويلات من لم يسمعش، لان المفروض ان حمل السلاح ده وانت بالضعف ده فمتى تحمل السلاح؟ متى يطلب منك هذا؟ اول لحظه يبتدي يطلب منك هذا، وممكن برضه الطلب ده كله معارضات، لما يبقى لك قوه نصف قوتهم، يعني لك جيش نصف جيشهم وشرطه نصف شرطتهم، هو ده من اساس الانفاس اللي ما عندكش اي حاجه، وداخل ده ده ده ده ده جهل وبلاء رهيب، ضيع الدنيا خالص. تمام، لما تجد قلنا بقى خلاص راح كله راح. ايه ده؟ في مسجد هناك في المنوفيه، راح الشيخ محمد حسان حفظه الله من اسبوعين او ثلاث اسابيع بجوار بلد قريه من قرياتي يعني، فراح المسجد، فالاعداد والمسجد فيه مصارى كتير، البلد فيها مصارى كتير، فطبعا طب ما شارك المحاضره هنا، فجاء توجه الى قريتنا على الرمل في المنوفيه والقى فيها المحاضره. ثم المسجد الاوقاف بعد الاسبوع اوقفت على محاضرات ولا بتاع، شوف انت قاعد تهكر عليه المسجد اللي وظفنا اوقاف. فلابد من التصرف بعقل، يغفر للذين لا يرجون ايام الله، هم لا يرجون، لما انت ترجو ايام الله عز وجل. اذا الانسان بيقول لك غلط علشان نجح في ايدي يا اخي، يعني ازاي؟ شوف المقدمات، اشتغل برواقه كده واشتغل وعلم والقاعده تكثر والناس تفهم الدين. الناس مفاهمين الدين، انما في ظل الفتن والدم والضرب لا حد هيفهم ولا حد ايه. وانت رايت ما الذي حدث بين الصحابه، ورايت الفتنه لما تكلمنا في سوره الحجرات، ما الذي حدث بين ايه؟ بين الصحابه، كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ليه؟ هو حضرتك من ربنا فين يعني؟ وذلك يقول ليجزي قوما بما كانوا يكتمون، ليجزي قوما بما كانوا يكتمون، يعني ايه ليجزي قوما بما كانوا يكتمون؟ امال الجزاء يوم القيامه هيبقى على ايه؟ ده قدر من قدر الله عز وجل. فربنا مسلط الظالم ده عشان الغنم تمتلئ، مش تعفو عنه؟ هو انت في يدك انك تعفو؟ هو انت عندك قدره عشان تعفو؟ لا اغفر، يا بدل ما ضرب، بدل ما تضربه زي ما ضربك، لا ما تضربش. واخد بالك؟ عندما تكثر القاعده ويكثر الاخوه ويكثر الالتزام وينتشر بين الناس خطوره غياب الشريعه، وينتشر بين الناس معاني التوحيد، في الحاله دي بقى ربنا هو اللي هيغير، لانه قلت لك الامراء والعلماء بيبقوا صورا منين؟ من الشرع. واخد بالك؟ تعالى كده بس ببساطه يعني عشان نلخص اللي قلناه في الخطبه الاخيره او في اخر الخطبه الاخيره، لان الاخ اللي شغال ده عمال يقرا رساله خالد العمدلي وعمال يتهمكم بالجهل، يقول لك اللي هناك دول كلهم جهله ما تخش طلبه علم وعمال يخوض يعني. فبيتكلم في ايه؟ خلي بالك في العلماء التي اورد المصنف رساله خالد العمدلي كلاما من كلامه على انهم يشترطون الجحود والاستحلال في التكفير بالعمل. واخد بالك؟ في مساله الحاكمين. انت عارف معترك اللي زي ايه؟ ولا مش عارف؟ ايه المعترك؟ ده قديم مش الان بس. هو مش القوس ولا ساه ولا الخالد العنبري. ده معظم الدعاء. ده معظم المسلمين على العقل ده غير الارجاء ده معظمهم. طب ازاي هتفهمني وازاي تبقى عارف؟ ده عقيده دافع عنها، ده دينك. ده لازم تكون عارف. المعترك اللي بيننا وبينهم قديما وحديثا هو ايه؟ هل ممكن المسلم يرتد؟ انا ما بتكلمش على الكفر الاصلي. بياخد الكلام عن الكفر الاصلي ويدخلوه في المساله، ادي اول جهاله وجهل. لما بنتكلم عن المسلم هل يرتد بعمل دون الكلام والاعتقاد؟ هل ممكن؟ هل ممكن المسلم يرتد بعمل مجرد عمل من غير ما نرجع لسانه ولا قلبه؟ اللي موافق يرفع ايده. ففي ناس كتير مش واقعه، شفت المصيبه والكارثه بقى اهو قاعدين قدامنا مش عارفين الايه؟ الخيبه الكبيره بتاع الارجاء. طيب اللي رفع ايديهم بقى انا عايز يقول لي الادله ايه او يضرب لي امثله على ان في اعمال مجرد ما تظلم الانسان فصار مرتدا والاحكام تبنى على الظاهر دون الرجوع الى لسانه او الى ايه قلبه. زي ايه؟ زي الصلاه. استنى بس مش خليك معايا. الصلاه صلاه قضيه خلافيه ولا لا؟ طيب بس مين اللي كفر تارك الصلاه؟ الصحابه. كم واحد صحابي عبد الله بن شقيق؟ 17 صحابي وبعضهم قال 20. المهم هم 17 ومنهم ابو بكر وعمر وعلي. هو دول شويه اثنين اصحاب دول شويه وما لهمش مخالف من الصحابه. ده خلاص. فمن اعلم ولا اورع ولا اتقى لا من الصحابه ولا اعبد لا من الصحابه. يبقى الصحابه الصلاه دي عباره عن قول ولا عمل؟ الصحابه عمل. واحد بطل الصلاه ولا بطل عمل ولا لا؟ فحكموا بردته. اذا ممكن وما اشترطوش الدخول لان جحد اي شيء في الدين اجماعا كفر ولا لا؟ واحد يجحد اللحيه الا ان يعذر بجهل. انما يجحد اللحيه يقول لك انا عارف الحديث لكن لما لهاش بس ليه ده ايه؟ كافر. ده باجماع الامه. في حد يخالف في دي؟ ده بجحد اي شيء من الدين يعتبر ايه؟ كفر مخرج عن النبي. انما الصلاه اللي يتركها جحودا فما ده اجماع وده في حاجه كلام. انما اللي يتركها كسلا واهمالا دي بقى القضيه. فالصحابه بمجرد ان يتركها سواء نيته انه جاحد او مستحل او كسلا كله في النهايه ايه؟ مرتد عند الصحابه. هذه اول دليل. هل الصحابه ضلون مضلون؟ اما انا اقول لك بس كده دي بتكسر بيها المرجع بتقطع رقبته وحطها كده. انت بتستسلم بالحته دي؟ ما انا بقول لك اللي بيننا وبينهم هو النقطه دي ان عندهم مش ممكن المسلم يكفر بعمل الا ان العمل يكون تحول الى ايه؟ الى اعتقاد. يقول لك لازم نرجع لاعتقاده والكلام. خليك بس معايا. ما هو كان موجود ولسه هقوله. هو مش هو الاخ ده بس ده العالم ده معظم العالم. انت فاهم اللي هو تعال ناخد اخ ده فرصه بس معظم اهو كلام الشيخ اهو لو تحب اقراه لك. بس احنا الشيخ محمد هو بيقوم بهذا يعني يوم الدور ده خير قيام يعني فكره التكفير للشيخ الالباني اقرا الكلام ممكن تقراه ساعه او في نص ساعه قايل الكلام ده. ما انا هقول لك اهو بس الكلام يعني مش بقول لك معظم العالم فالعالم تبقى سامع ما تبقاش جاهز زي ما هو بيقول. بقول لك اللي عاملين قدامهم جهله. انا بستفيد لك عشان ده انا بفهمك. اقول لك ايه معترك المثال بيننا وبينهم؟ هو السؤال ده. هل من الممكن ان يرتد المسلم بمجرد العمل دون الرجوع للسانه وقلبه ولا لا؟ قلت لا. قلت نعم. ايه الدليل؟ اول دليل ان الصحابه سواء بعض كان سالك الصلاه كافر ولا مش كافر دي قضيه خلافيه. الجمهور على انه لا يكفر. انت طبعا هتخبط كف على كف هتقول انا لله وانا اليه راجعون. يا لمصيبه المسلمين يا خراب العالم الاسلامي. ليه؟ ازاي يختلف والصحابه اجماع سكوت او اجماع ظن؟ العدد ده كله ولا يعلم له مخالف ان تارك الصلاه كسلا عباره عن ايه؟ حكمه انه ايه؟ مرتد. كيف جت العلم بعد كده واختلفوا مع الصحابه؟ ايش يقول السيد ابن تيميه؟ قال لك استدلوا رحمك الله بالعمومات التي استدل بها المرجئه. استدلوا بعمومات استدل بها ايه؟ المرجئه. ومع ذلك مش موضوع. انا موضوع ان الصحابه اعلم واورع واتقى الناس ومع ذلك حكموا بكفر ذلك الصلاه دون الرجوع الى قلبه والى ايه؟ لسانه ولا لا؟ هل فيها الكلام ده فيه حاجه؟ ما انا عارف ان خلاص من بدري ما جبتش الكلام ده. كان ده هتقال ان شاء الله الشيخ حمد هيسجلها. من مش محتاج انت تسجلها. بس هحفظه لك ونكرره مره واثنين وثلاثه في الخطب والدروس مش مسجلوش على خايفين. هو متقال في الخطبه. فخاف من ايه؟ ده دين ربنا خلاص عارف. بس خليك بس معانا معلش. ما احنا هو ربنا بينصر ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ده دينه سبحانه وتعالى. ولازم الحق ده كله الناس. المهم ان انت بتسالك هل يصدق المسلم ده عمل؟ اه قلت الاول دليل هو ايه؟ الصلاه. تقول لي الصلاه خلافيه. اقول لك ما بتكلمش عن خلافيه. انا بتكلم الصحابه كفروا تارك الصلاه كسلا ولا لا؟ ما يقدرش يقول لك لا ابدا ولا يقول لك ان ما حصلش. لا حصل. اذا الصحابه كفروا بمجرد العمل دون الرجوع للسان ولا لا؟ طيب اجماع اسحاق بن راهويه اخر حاجه في ايه؟ وان كان مقرا يعني بلسانه بكل ايه؟ ما انزل الله ولا لا؟ وان كان مقرا بلسانه بكل ما انزل الله برغم انه ايه قاتل نبيا. ده المثال الكامل على الصلاه. واحد قتل النبي عليه الصلاه والسلام لكن بالكلام انا مستحيل بل قال انا عارف ان النبي ده رسول وعارف ان القران ده كلام ربنا وعارف ان الدين ده كله صح وانا بس نفسي متضايقه وغضبان وزعلان من نفسي وراح اكله جايب حكمه ايه؟ ده اللي ما كفروش هيكفر خلي بالك. انت هتشوف فكذا اللي يقتله. ما هو لما احمد كفر الجهميه دي بنفس الحته دي قتل النبي ده قول ولا عمل؟ هو بالنسبه لي انا مقر انا 100% معاك يا رسول الله بس انا ارقام بقى للناس وراح اكله. القتل ده مش ده عمل؟ يكفر به اجماعا ولا لا؟ اذا المسلم ممكن ان ايه؟ يرتد بالعمل دون قلبه ده ولسانه في اقرب مزبله في اقرب غرفه تفتيش مجال حطوه فيه طالما العمل صدر منه صار مرتدا عند ايه؟ المسلمين ولا لا؟ طيب المثال الثالث طبعا لما احمد كفر الجاهليه الجاهليه مين الجاهليه دول؟ أشد فرقة في المرجئة اللي هم مش قالوا الإيمان في القلب بقى على الجزئين بتوع القلب اللي هو التصديق والانقياد والمحبة فاكرين الكلام بتاع القلوب؟ لا قال الإيمان هو التصديق بس. قال لي هو التصديق بس؟ طب يلزمه كل واحد يجي يصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما التصديق هيظهر لك ازاي مش باللسان؟ فتعرف انه مصدق مش باللسان؟ قال لك أنا مصدق أنا مسلم واحد بالله وأنا وأنا وأنا وأنا وجاء أثر النبي يلزمك أنه مؤمن. قال له نعم مؤمن. قال إذا كفرتم فكفره الإمام أحمد. واضح الكلام ده كفرهم بإيه؟ بالعمل. أنا أقول لك يقتل النبي عليه الصلاة ويبقى مسلم ثم تخلف الإجماع ويبقى مشك في كفره وعذابه كفر ده إجماع محمد بن سحنون. يبقى عايز الثالث الصلاة وقتل النبي عليه الصلاة والسلام. المثال الثالث لا استنى بقى مش سحر كافر وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا ايه فلا تقوي بس سحر كافر ولا لا؟ طيب والسحر ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. كفروه بقى هل عادوا الى قوله الى لسانه؟ هل عادوا الى ما في قلبه؟ هل سالوه؟ ابدا. يبقى يكفر بالعمل ولا لا؟ طب واحد كده رايته يمسك بالمصحف ويعلم انه مصحف ويضعه تحت نعله رفع عليه بجزمته وما قالش في حاجه قال لك انا عارف كلام ربنا بس انا زهقان ازاي ده ايه؟ اذا ما كفرتوش يبقى انت ايه؟ تشفع كلام دي ده كلام ابن المصحف يبقى كفر بالعمل ولا لا؟ اذا في اعمال كثيره المبدا موجود ان المسلم يرتد بمحض العمل دون الرجوع الى ايه؟ ها؟ دون الرجوع الى كلامه او الى ايه؟ الى قلبه دون الرجوع للاعتقاد. يبقى المبدا موجود ولا مش موجود؟ موجود. الحكم والحاكمية دي لابد لها من تفصيل فيها تفصيل. حكم الحاكمية دي مش الآن يعني بس لها تفصيل. مجرد الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذهاب إلى حكم غيره ده يبقى حكمه إيه؟ ها؟ هو ده بقى النزاع. يقول لك لا لازم تروح للسان وتروح لإيه؟ لقلبه لأن العمل يقول لك دي من الكفر العمل وكفر العمل عندهم كله حتة واحدة كفر دون كفر. شفت الضلال والباطل جاي منين؟ شفت الغم جاي منين ولا لسه ما فهمناش؟ يعني احلف بايه بس عشان يعني شوف هيقول لك العمل كله كفر دون كفر. واحد ترك الرسول عليه الصلاه والسلام وذهب الى ايه؟ الى غيره. اللي ترك الرسول ذهب الى ابي بكر وعمر ماذا حكم على شيخ الاسلام؟ ها؟ ان هو ايه؟ مرتد. طيب تعالى كده لابن عثيمين وانت عارف العلماء لما بيستفتوا في مثل هذا بيبقى عنده بيبقى في موقف حرج جدا. العلماء يا اخوانا اللي بيقول الكلام ده بينقل عنهم الكلام ده والسياسه بتحاسبه والحكومات بتحاسبه وده كلام ابن الشيخ ابن جبريل في مجله البيان الاخيره بيقول لك اوعى تفتكر العالم وتحط العالم كده بين سنانك وتفتكر ان هو راجل مقصر في دينه وذلك يمشي في القضايا دي ولكن لو تعلم ما الذي يحدث للعالم حتى يفصل التفصيل اللي انت عايزه لكنت عذبته وعايز استمر يعلم الناس. فيفضل العالم من دول يقول كلمه يعبر بها خصوصا الناس في السعوديه انما بيجي في موسم ما فيش ممكن ابن بين بقى تبنى عثيمين عمل ايه؟ يقول من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به، خليك معايا، او احتقارا له، او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. الكلام ده هم مصرين عليه، لان بيقول لك ايه اعتقادا، فهم ايه المخاعر رجعت لفين؟ هم مصرين عليه. اللي مش موافقين بقى الاخره خلي بالك، ومن هؤلاء ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات، ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. واضح؟ مش واضح لسه؟ في ناس كتير مش فاهمه، بس مش فاهمه العثمانيين اهو، خلي بالك، لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. خلي بالك هنا يقول لك الله، فما الشيخ العثيمين رجع على الاعتقاد برضه؟ لا، هو حكم بمجرد ان ده شرع ربنا وراح للشرع الثاني ان ده ايه لازم نضرب النوع ده، لكن بيريح مين؟ كان بيعلق على الشيخ يقول العلماء خلي بالك، وعارفين ادب العلم والحوار مع بعضه، والعالم بيجتهد ويصيب ويخطئ، فبيتكلم بيقول لك انا مش ممكن يعمل كده واحد يسيب شرع ربنا يروح لغيره اللي هو يعتقد ان غيره ده ايه احسن من الرحمه. ثم ذكر الايه عشان ما تقولش الاعتقاد ده، شوف اسمع بيقول ايه، اذ من المعلوم بالضروره العقليه، خلصت القضيه بقى اهو، اذ من المعلوم بالضروره العقليه والجبله الفطريه ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا هو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه. واضح كلام الشيخ المسلمين؟ هل انت ممكن تسيب وظيفه الى وظيفه ثانيه وتكون اقل في كل حاجه، ولا لازم يكون فيها ولو راحتك اكثر؟ يبقى الانسان لا يترك شيئا لشيء الا ان يكون الرحل ده ايه افضل عنده من الايه اللي ترك. ده بيقول لك معلوم بالضروره، مش محتاجه برهان، والجبله الفطريه، ده كلام الشيخ اهو، اذ مثل المعلوم بالضروره العقليه والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا هو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل إيه عنه. خلي بالك، أنا قصدي من ورا الكلام ده إنه جايب نقول عن العلماء، فلما يجيب نقل عن الشيخ ابن باز ويصور لك لك هذه خاصلة الظهر، ايضا جاب نقل ان القضيه المعينه دي كلام سارح وقال كده، واخد بالك؟ يقول لك ان القاضي اللي حكى في المساله معانا الواد اللي صرف ده بنقصه رحمه الله، ولما تسمع قضيه معينه او اخذ رشوه فحدد ان نقوش بكفره، لان التشريع العام اللافته اللي معلقه يا شرع مين؟ شرع ربنا، انما كل ما تجيله مصلحه يروح ايه او رشوه يروح عامل ازاي؟ بس مش بيعدل عن ايه؟ مش بيقولوا انت سرح حبسك، لا يا حبيبي ده كفر قولا واحدا، وانما هيطلعه ما سرقش، انت معلش معايا، وده حكم بغير ما انزل الله برضه، لان الذي انزله الله ان السارق تقطع ايه بس، فده قامت الادله الشرعيه بالشهود الشرعيين على انه ايه سارق، فحقن بانه لم يسرق، يبقى ده حكم غير ما انزل الله ولا لا؟ خلي بالك لما ده بيشتغل في المناط، انما اللي حيجي يقول اللي سرق مش حقطع ايده ولو مره واحده هحبسه، ده مفيش كلام فيه خالص، هو ده اللي قاله ابن تيميه. امال عمر قتل المنافق ليه؟ هو كان اعرف ثمار هي ما تعلم ان الله عز وجل وربك يحرك، وما سالوش عن ثمار هي خلاص انتهت. يبقى لازم تحمل كلام العلماء مش على التناقض. اقول لك اتق الله، لان هجيب لك كلام الشيخ النبات وانا هجيب لك كلام عكسه تماما، هجيب لك كلام الشنقيطي وانا هجيب لك كلام عكسه تماما، ما هذه القضيه. عجبت كلام ابن عثيمين وذكرت لك كلام ابن عثيمين، وبيستهزئ بحكايه القضيه المعينه دي، انا مش هشرحها الان، مش محمد هيشرح كل ده تفصيلا، لكن شوف سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين ايضا، هل هناك فرق بين المساله المعينه التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ يعني بتشريع الشريعه قدام منه كده، بتشريع المعين ده ابن خالد ده ابن نقص ده كبير ده ابن راجل ممكن يهدده، يعني اسمها مساله ايه؟ معينه غير التشريع اللي قدام منه. بيقولوا في فرق بين الاثنين، هو الراجل ابن القدس ده شغال في الشرايط، هذه بنفس الشيخ في ابتدائي الحكايه دي. يقول لك دي قاسمه الظهر وبيتريق عليه. طب الشيخ ابن عثيمين فأجاب نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط للكفر المخرج عن الأنواع وذكر الأقسام، يعني لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده زي ما ذكر الفتوى أنه أصدق من الإسلام وأنفع للعداد كما سبقت الإشارة إليه. واضح؟ نبغي نجيب لك نقل للشيخ الشنقيطي انه بيشترط الاستحاله للبحوث. يعني ايه يشترط الاستحاله للبحوث؟ ها؟ انا خايف جدا اكون انتوا شاخدين بالكم الكلام ده. يعني ايه يشترط الاستحاله للبحوث؟ يعني ما هو دي العباره دي ما هو الخناقه كلها كده. اللي بيشترط الاستحلال والبحوث يعني ايه الاستحاله للبحوث؟ يعني واحد يعمل اللي هو عايز يقول لك انا عارف انه ده غلط يبقى ده مستحيل؟ لا مش مستحيل. طب ايه المستحيل؟ اللي يعمل الحرام يقول لا عند حلال. يقول لك الزنا حرام الزنا ليه؟ تلاقي فلوسها تذوق روحك حلال مش حلال. هو ده مستحيل لانه في قلب الاسلامي ده ايه؟ حلال. يبقى كلمه مستحيل دي ما ننساهاش. يعني ايه مستحيل؟ يعني اللي هيقول بالاسلامي عندهم يعني المستحيل عندهم ودي المصيبه. هو ده اللي بيبقى المعركه اللي بينها وبينهم. المستحيل اللي بيقوله العلماء هو مين؟ ها؟ لازم يقول بالسالف ولا بالعمل يكفي؟ هو ده النزاع اللي بيننا وبينهم. اللي هيعمل هذا ما يعملوش الا هو ايه؟ مستحيل ولو قال وان كان مقرا بكل ما انزل الله كما جاء في الاجماع. يبقى الاستحلال معناه انه هيقول بلسانه ان ده ايه؟ ده حلال. او يعني هقول لك مثلا انا هحكم فيكم بكذا وبعد يقول لك الله ايوه ده حلال واستشهد كذا ده غلط. هو ده الاستحلال؟ لا ده احنا بنقول ده الاستحلال ده ما هوش مشروع. راح جايب لك علماء كثيرين جدا بيشترطوا هذا الاستحلال. خلي بالك بس عشان تعرف ان الاستحلال عند العلماء مش هو اللي هو بيقول عليه خالص، والا تبقى طيرت جميع علماء المسلمين يبقى كلهم ميفهموش وكلهم مضطرون في المساله. وتعالى بقى نقعد نتكلم في الدليل. علماء المسلمين ده العالم ده المسلم يبقى عبقري اصلا، بس بدل نعمل في الذره ويعمل في علوم الدنيا يبقى عامل في الدين. خلاص والله العظيم لا يكون عالما الا بدين مسالك. كل علماء المسلمين عباقرة عباقرة عباقرة يعني مش كلام. اي عالم مسلم عنده ذاكرة وعقل رهيب وقدرة على تفهم الامور تتابع علماء دول سهل كده مش سهلين ابدا. العالم ده ربنا اداله قوة عقلية كبيرة جدا العالم. فازاي يكونوا كلهم متناقضين؟ فجايب لك نقل الشيخ الشنقيطي انه بيشترط الايه؟ يعني لازم يقول بلسانه ان انا اللي بعمله ده صح مش مهم الدين. انت خدت بالك؟ أو يكذب لك الكلام بتاعته ده غلط يبقى جحد جحد الدين والدين غلط. أقول اللي أنا بعمله ده صح يبقى استحال. واضح البحوث يعني والاستحال يعني إيه؟ اسمع الشيخ الشنقيطي. ويقول الشنقيطي وبهذه النصوص، وكان ده في أضواء البيان مجلد الرابع صفحة 83، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله، مش ده اللي حصل ولا إيه؟ جل وعلا على ألسنة رسله إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. هذا كلام الشنقيطي. يبقى لما المبطل يجيب لك دليل من الشنقيطي وكانت خالد عمال يتوزع في طول البلاد وعرضها واستقر في مكتبات الناس، فين الحق هيظهر فين بعد ما الباطل ده استشرى؟ فانت بتستدل بالشنقيطي. ادي كلام الشنقيطي. خذ ده الكلام الاخر ولا ده كفايه؟ وخذ الموضوع الاخر. واما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض. وتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض معناه ايه؟ كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث اللي كان في مؤتمر السكان ليس بانصاف بل يلتم استواءهما في الميراث، وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم وده حق ولا لا، وان الطلاق ظلم للمرأة، وان الرجم والقطع نحوهما اعمال وحشيه لا يسوغ فعلها بالانسان نحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم واديانهم كفر بخالق السماوات والارض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها هو اعلم من مصالحها سبحانه وتعالى عن ان يكون معه مشرع اخر علوا كبيرا ام لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. جايب لك نقل للشيخ عبد العزيز بن باز برضه معناها انه بيتكلم عن اللي بيدرس ويلبس القوانين. ولا كلام الشيخ في القوانين فقد كلامه في القوميه العربيه وغير القومية العربية، واضح جدا، اوضح من كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن باز. يبقى المسألة للشيخ ناس متناقض، هل هذا ظنوك صبر العلماء؟ ما هو بيجبر كده، ما انت عقلك راح فين؟ ما بيجيب لك كلام معناه ان ايه؟ بيشترط الحضور الاستعلام، معناه يلغي شرع ربنا كله ويفعل ما يريد، بس بلسانه يقول لك كلمتين ايه؟ حلوين. يقول لك لا اللي بيعملوه ده غلط، بس انا بالدال والظروف وبتاع، واخد بالك؟ وراح اللي ما هو ده الشرط الصحيح والبحوث. اذا هيسمي الشرع غايبه واحنا كده ايه؟ لغايه لما ما تلاقيش مسلم على الارض، ما مش هيحصل ان شاء الله. واخد بالك؟ ولذلك ايه ده الشيخ ابن باز؟ فانت هتقول الشيخ ابن باز متناقض؟ طبعا الوقت بس طال يعني حاضر القراءة انما هيطرق فيها بعد ان شاء الله. مش ابن باز بس، ولا واحد من الدعاة والعلماء الكبار اللي جاء خالد العنبري في رسالته عفوا التكفير اللي جاء فيها بنقولات عنهم الا ولنا نقولات عن نفس العالم مضاده تماما لما ايه؟ لما حكى به من قول هذا العالم. ولا يمكن، لان نسمع بلاد مسعود وحداد في مثال الكثيرون، لا يمكن ان يتناقض العلماء بايه؟ بهذا الشك. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى الحل فين؟ ما هو جايب لك كلام تفهم منه ان العالم بيقول لك اه اشتراط الاستحلال، وانا جايب لك كلام العالم يقول لك الاستحلال، ولا تقعد الكلام من ده اللي هنشوف تبقى زيهم. ها؟ تاخد انت الكلام مين؟ ما انت تسمع عندي الكلام هنا ان انا بستدل بيه، فتروح هناك تسمع الكلام اللي كنا بستدل بيه، تقول دي فتنة يا حمد، اروح فين يا حمد؟ هروح تبقى انت رايح النار من بدء من دلوقتي. ليه؟ فين عين عقلك؟ عقلك فين؟ فين العقل بتاعك؟ العلماء هم ادي نقل وبيستدل بيه ونقل استدل بيه، فين عقلك؟ والذين جاهدوا فينا انها جينا سبلنا. انت مطالب الدفاع عن العلماء، كيف تنزل من العلماء مضطردين لهذا؟ كل علوم المسلمين ولا واحد نقل عنه الا عن جد، انما ده يحمل كلامهم بقى على ايه؟ عن ابن تيميه. لما نتصور بيدعى ابن تيميه وهو في نقل، بس نقل مقطوع من السياق، انه مش شرط الايه؟ اي المستحيل. نص كلمه تيميه يقول لك اي المستحيل. كويس؟ فبديه لقد قلت لك ابن تيميه كلامه بالصرم المسنون ونقولات ثانيه كثيره جدا، ومعنى الاستحلال عنده ايه؟ خلي بالك، ومجرد الاعراض عن، ولذلك كفر اللي قال له ايه؟ ان كان ابن عمتك، يقول له السلام على الجوار بن حارث قصه معلومه، يقول له ان كان ابن عمتك، يقول لك ان حكمه انه مرتد، والذي لم يحكم بردته قال انه كان بدريا. مش وقت الكلام ده الان، بس هم ابن تيميه كمان حجم لي نقل عنه، يبقى ابن تيميه متضارب. ده ما عندكش عالم ابدا الا هم مخه بقى تعبان، ده عملوا كلام في الشرق والغرب في نفس القضيه، ما ابدا ما حصلش، وانما المناط هنا غير المناط هنا. العالم باصص هنا يقول لك قال كذا كذا كذا في الواقع ده، وباصص هناك واقع ثاني خالص قال فيه كذا كذا كذا. انت بتخلي المناطين كانهم ايه؟ هي دي القضيه كلها، المشكله كلها جايه من هنا. واضح؟ واضح؟ ان العالم باصص هنا في الواقع ده فاصدر حكمه اللي انا جايبه. اصدر في قضيه ثانيه خالص ينبني اميه فاصدر حكمه فين؟ اللي نكتب هناك. ازاي المناط ده هو المناط؟ خلي المناطين واحد ازاي؟ اما بني اميه كان بيحكموا بمن؟ باي قانون؟ مش معنى الله عز وجل؟ وكان يشاهدون في سبيل اي دين ونشر اي دين. اذا المسائل هناك غير دي خالص، مناط هنا غير المناط هنا. فلأي واحد نص الاوضاع او المساله معناها عليه، كما نقولش ان كل الناس اصحاب هوس انه يجهل الحكم او مش شايف القضيه تماما، معناها انه خد الكلام في مناط وراح اسقطه على ايه؟ اللي احنا فيه. عرفت الكتاب؟ ما تبقاش جاهل، كان واحد ينقشك من عندهم ما تبقاش جاهل وما انتش عارف انا بعمل ايه، لان الله الان معنا يسمع ويرى. الواحد انت لا تدري الواحد بيعرض نفسه لايه؟ ما نبقاش احنا كان اثنين بس او ثلاثه او اربعه اللي عارفين والباقي كده. طب ما الباطل استشرف. ده رسالة خالد العنباد اللي تم توزيعها مجانا في طول بلاد وعرضها. هو الله. اللهم استعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.